السلام عليكم. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. ريح الإيمان. نصف نصفين. بس كذا زين. Thank you. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة. هذا الحديث في فضل الغسل يوم الجمعة، وهو كما ثبت في صحيح مسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجه بسند صحيح إن سيد الأيام وأعظمها عند الله يوم الجمعة، ففضائله عظيمة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل به، وتقدمت الأخبار في هذا الباب. وفيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال من راح فكأنما قرب بدنه، في رواية الموطأ بإسناد صحيح في الساعة الأولى، في الساعة الأولى، والمعنى مراد ومعروف لأنه قال ومن راح في الساعة الثانية إلى آخر الحديث. فهذه خمس ساعات ثبتت في الصحيحين: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، في الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. جاء عند النسائي بإسناد صحيح ذكر البطة والعصفور، واختلف في ثبوتهما. وتقسيم الساعات إلى خمس ساعات، والأظهر والله أعلم أن ساعات الجمعة تبدأ من طلوع الشمس، هذا هو الأظهر. وعلى هذا يقسم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس إلى خمس ساعات، ولا ينظر إلى طول الوقت وقصره، فهذه هي الساعات الآفاقية، لا الساعات التعديلية التي هي 60 دقيقة، بل هي الساعات الآفاقية. فيوم الجمعة 12 ساعة كما في حديث جابر عند أبي داود بسناد صحيح، يوم الجمعة 12 ساعة. فهو إذا كان اليوم المعتدل استوى الليل والنهار فإنه تتوافق الساعة الآفاقية والساعة التعديلية. وإن كان النهار طويلا بلغ 15 ساعة فإنه تكون الساعة هذه تقترب من ساعة وربع للساعات التعديل، يعني نحو من 75 دقيقة. وعلى هذا تقسم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس 5 أقسام، والساعة الأولى من طلوع الشمس إلى نهايتها، فمن خرج في أولها فهو كأنما قرب بدنه، وإن خرج في وسطها كذلك، لكن ليست بدنت من تقرب في الساعة الأولى كمن تقرب في الساعة في وسطها، وكذا كمن سار في وسطها وكذا من سار في آخرها. وجاء رواية عند عبد الرزاق تبين أن البدنة واحدة في أول الساعة وفي آخرها، لكن تختلف البدنة بحسب عظمها. وهذا يجري في مسائل كثيرة، فيما جاء فيه فضل معين فإنهم يستوون في أصل الفضل، لكن تتفاوت درجاتهم بحسب تقدم، مثل من صلى الجماعة فإن له 27 درجة أو 25 درجة، هم مستوون في العدد، لكن من أجاب المؤذن وبادر إلى المسجد وصلى التحية وصلى ما كتب له لا شك أن درجاته 27 ليست مثل درجات من جاء عند إقامة الصلاة. وهكذا مثلا كما سيأتينا في قراريط من تبع الجنازة، فالقراط واحد لكن يعني من جهة القدر، لكن يختلف القراط من شخص إلى شخص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم أصغرهما مثل أحد، فالقراريط تختلف بحسب حال المتقرب وبحسب تقدمه وبحسب رغبته في الخير. وهكذا أيضا في البقرة والكبش والدجاجة والبيضة. ومما يدل على أن الوقت من طلوع الشمس على الأظهر أن ما قبل طلوع الشمس من وقت الفجر، ولهذا لو كان كما قال بعضهم إنه من طلوع الفجر لكان من ذهب إلى صلاة الفجر يكون قصده لصلاة الفجر والجمعة واحدا، وهذا يبعد لأنه قال من راح، من راح فكأنه يعني قصد للصلاة الجمعة خصوصا دون قصد صلاة الفجر مع صلاة الجمعة. ومن جاء بعد ذلك بعد خروج الإمام فهو لم يكتب في صحائف الملائكة، ولهذا قال فإذا خرج لحضرة الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمة بن الأكوع، وهذا يبين أن قلت فاسعوا إلى ذكر الله أنه يشمل الخطبة ويشمل الصلاة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وبالرواية الأخرى وفي لفظ كنا نجمع هذا اللفظ عند مسلم هذا اللفظ عند مسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. هذه الرواية تبين رواية الصحيحين والصحيحين وننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به أو نستظل به. الرواية الثانية فسرت لأن يحتمل الرواية الأولى أنها قبل الزوال لكن الرواية التي ذكر رحمه الله تفسر وتبين هذه كما تقدم غير مرة أن أهل العلم يعتنون بالروايات والروايات والزيادات مهمة في ترجيح الأقوال ولهذا ينبغي التمييز بين الزيادات وعدم الخلط بين الرواية التي تكون للصحيحين والرواية التي تكون لأحدهما لأن بعض الروايات تكون أوضح تكون رواية ظاهرة على القول والأخرى نص والنص في هذا ليس محل احتمال النص ليس محل إنما الاحتمال الظاهر لأن قوله ثم ننصرف وليس الحيطان ظل يحتمل مثلا أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال وهذا وارد كنا نجمع إذا زالت الشمس وهذا وارد وقد يكون فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام لأنه قال أنه ينصرف من الجمعة وليس للحيطان ظل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ثم يصلي وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام يتمها في ركوعها وسجودها في الغالب أن هذا ربما يكون قبل الزوال يكون قبل الزوال لأن قال ظل يستظل به ومثل هذا لو كان يصلي بعد الزوال قد يقال إنه يكون هناك ظل يستظل به وهذا محتمل لكن جاءت هذه الرواية إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي وجاء في رواية البخاري عن أنس أنه كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وجاء في صحيح البخاري في قصة السقيفة أن عمر رضي الله عنه خرج لما زالت الشمس وكذلك ثبت عن أبي بكر وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجمعون عن أبي بكر وعن علي إذا زالت الشمس وجزم به البخاري رحمه الله لكن ثبت في صحيح مسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجعون إلى رحالهم ويروحونها حين زوال الشمس وهذا كالصريح أنه ربما صلاها قبل الزوال والجمهور على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال وذهب أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين إلى أنه يصليها قبل الزوال وعند المتأخرين يجوز أن تصلى وقت صلاة العيد لكن هذا قول ضعيف والصواب أن يقال إنها تصلى بعد الزوال أو قبل الزوال قريبا منه فلا بأس من ذلك نصليها قبل الزوال قريبا منه كأنه والله أعلم أن الجمعة يسر وسهل فيها لأجل التبكير ولهذا ليس في يوم الجمعة وقت نهي ويوم الجمعة ليس في وقت نهي وقت الزوال هذا هو الصحيح جميع الأيام يكون وسط النهار وقت نهي حين يقوم قائمها إلا يوم الجمعة لأدلة ومعاني بسطها العلم ذكر رحمة الله عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم تنزيل وكذلك هل أتى على الإنسان وهذا في صلاة الفجر وهذا في صلاة الفجر في أجل يوم الجمعة وكذلك ثبتها في صحيح مسلم من حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك مثل حديث أبي هريرة وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ما ذكر قراءة يوم الجمعة لأنه ليس على شرط حديث ابن عباس وأبي هريرة والنعمان بن بشير في قراءة الجمعة والمنافقين في حديث الجمعة والمنافقون في حديث ابن عباس وأبي هريرة أو سبح والغاشية والجمعة والغاشية في حديث النعمان بن بشير وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم هذا في صلاة الجمعة وجاء في رواية عند الطبراني أنه يقرأ سورة الجمعة فيبشر المؤمنين والمنافقون فيفزع المنافقين فيفزعهم ونعم باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة وثبت في أخبار كثيرة في الصحيحين من حديث أنس وفي الصحيحين حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين يصلي قبل يصلي ثم يخطب عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا عن حديث ابن عباس ومن حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الخطبة بخلاف الجمعة. والجمعة والعيدان بينهما فروق كثيرة. من هذا الفرق وهو أن الجمعة تكون صلاتها قبل والعيدان تكون صلاتها قبل. أما الاستسقاء فيجوز فيها الوجهان، يجوز الخطبة قبل الصلاة وتجوز الصلاة قبل الخطبة، كل كلاهما ثبت فيهما بالظاهر الأخبار الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خطب قبل الصلاة. وجاء أيضا ما يدل على أنه صلى ثم خطب، فوسع في أمر صلاة الاستسقاء. والخطبة يوم الجمعة فيها مصالح، لأن الجمعة فرع عين والجمعة لا تقضى، ولهذا إذا فاتت الجمعة فإنك تصليها ظهرا. فلعل من المعاني كما أشار بعض العلم له إذا قدمت الخطبة فمن غفل عنها أو نام أو تأخر يكون سببا يدرك به الصلاة، فتكون الخطبة بين يدي الصلاة قبلها. وفيه هنا كما هنا أنه صلى العيدين قبل الخطبة، وكذلك في حديث البراء بن عازب أنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة بعدما صلى. أيضا كذلك حديث البراء أنه خطب بعد الصلاة ثم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن من نسك بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على أن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة، بل لا تكون إلا بعد الصلاة، ووقتها يكون بعد صلاة العيدين، ولا يشترط الخطبة، لكن من السنة أن ينتظر حتى تفرغ الخطبة، لكن إذا صلى جازت الأضحية. هذا لمن كان في بلد يصلى فيه. أما إذا كان إنسان مثلا في مكان ولم يكن صلى العيد فإنه بقدر صلاة العيدين. وفي حديث أنه في حديث خال البراء وهو أبو هانة مردة بن نيار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذبح شاة أخرى، يذبح لأنه نسك قبل الصلاة وتعجل رضي الله عنه. وفي رواية أنه قال عند مسلم إن هذا يوم فيه اللحم مقروم، يعني مشتهى، فتعجل رضي الله عنه وذبح وأطعم أهله وجيرانه قبل الصلاة وتغدى قبل أن يصلي. فقال: شاتك شاة لحم، يعني ليست أضحية وليس فيها أجر الأضحية، فلا تجزئك، فعليك أن تضحي أخرى. قال: فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين. والعناق لا تجزئ في الأصل في الأضحية لصغرها، أفتجزي عني، أفتكفي يعني من الجزاء وهو الكفاية، أو أفتجزئ من الإجزاء. قال: نعم، ولن تجزي أي تكفي أو تجزئ عن أحد بعده، وعن أحد بعدك. يبين الخصوصية له وخصه به عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت في الصحيحين قصة أبي بردة هان بن نيار من حديث أنس، ثبتت في الصحيحين من حديث أنس كما ثبتت في حديث براء، لكن لم يصرح في حديث أنس باسمه. والجمهور على أنه خاص به. وذهب تقي الدين رحمه الله أبو العباس إلى أن من أشبهت حاله حاله فإنه يجوز له ذلك، وقال: لم تجزي عن أحد بعد حالك. وفي هذا نظر، والجمهور قالوا إن الأصل الخصوصية، وما دام أنه عليه قال لن تجزي أو لن تجزي أحد بعدك، هذا ظاهر إن لم يكن نص على أنه لا تجزي عن أحد بعده، وتأويله على غير الظاهر موضع نظر. حي جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صلى النبي صلى يوم النحر ثم خطب، أيضا كذلك من حديث جندب بن عبد الله البجلي. فالأحد متضافرة في أن الصلاة يوم النحر قبل الخطبة، وقد بدأ بها في عهد بن أمية، واختلف من أول من بدأ بها، فقيل عثمان وقيل معاوية أنه بدأ بها قبل يعني الخطبة قبل الصلاة، لكن الصواب ما دلت عليه السنة. وقصة مروان ابن حكم مع أبي سعيد ظاهرة في صحيح مسلم حينما كان معه مخاصرا له، وهو يريد أن يصلي بالناس، فعمد إلى المنبر، عمد مروان، وكان أبو سعيد ينازعه حتى يصلي، فقال وبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد. فقال ما معناه؟ يعني أنكم يعني أن ما ذكرت لك وما قلت لك هو الخير، ولكن تأول كما تأول غيره رحمة الله عليهم وعفى الله عنهم. وفيه أن من ذبح قبل يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل أن يذبح النبي عليه الصلاة فليذبح مكانها أخرى، أن من ذبح قبله أمره يذبح. واستدل به بعض أهل العلم على أنه لا يذبح قبل الإمام، لكن هذا على الصحيح محمود على أنه في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلى إلا في مسجده، فالناس الصلاة واحدة في مسجده عليه الصلاة والسلام، فكل من ذبح قبل الصلاة قبل صلاة عليه الصلاة والسلام فإنه ذبح قبل صلاة العيد على الإطلاق. أما لو كان مثلا في مكان فيه مساجد عدة تقام في الصلاة أو في الصحراء وكان مسجد الإمام لم يصلي فلا بأس من ذلك، فالمعنى أنه في عهده عليه الصلاة والسلام ليس إلا مسجد واحد، فكل من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل صلاة العيد. ولهذا قال أمر من ذبح قبل يذبح أن يذبح مكانها أخرى. حديث جابر رضي الله عنهما فيه أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، والأحاديث به على هذا تكون متواترة في الصحيحين، في جابر بسعيد وأنس وجندب والبراء بن عازب وابن عباس، كلها دالة على أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة قبل الخطبة، كلها متفق عليها. لكن في حديث جابر بلا أذان ولا إقامة، وكذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم بلا أذان ولا إقامة ولا شيء، ما في لا أذان ولا إقامة ولا شيء، وذلك أن صلاة يستعد لها والناس يحضرون لها، إنما النداء يحتاج له في التنبيه إلى شيء يغفلون عنه أو في شيء يتكرر. أما صلاة العيد فالناس مستعدون لها متهيئون لها، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، ولها بلا أذان ولا إقامة. ذلك أيضا صلاة الجنازة، فالنداء على ثلاثة أقسام: النداء الأتم وهو نداء الصلوات الخمس، أو الصلوات على ثلاثة أقسام: صلاة ينادى لها بأتم النداء وهي الصلوات الخمس، صلوات لا ينادى بين يديها بأي شيء، لا بأذان ولا إقامة ولا بأي تنبيه، وهما العيدان، وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء، وصلاة يقال الصلاة الجامعة وهي صلاة الكسوف في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنه كما سيأتي. ثم قام متوكئا على بلال، في دلالة على لا بأس أن يتوكأ على الخطيب على شيء، على عصا أو على منبر، فلا بأس من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خطب الناس، ثم بعد ذلك توجه إلى النساء، ثم مضى إلى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. فيه أن المقصود من الخطبة هو الموعظة والتذكير، وفيه تخصيص النساء بخطبة، وذلك أن خطبته ربما لم تبلغهن، أو ربما يبلغهن بعض الشيء دون تمام خطبته، فكان يقصد إليهن عليه الصلاة والسلام ويذكرهن. أما اليوم مع وجود المكبرات فإن الخطبة تكون للجميع، لكن يشرع أن يتوجه توجها خاصا للنساء ببعض الخطاب الذي يحتاجنه في أمورهن وشؤونهن، لا بأس، لأنه ربما تغفل عن بعض الشيء وتنشغل عن بعض الأمور التي هي من الأمور الواجبة أو المشروعة في حقها، أو التنبيه على بعض الأمور المنتشرة من الأمور الواقعة بين النساء من منكرات وغيرها خاصة تتعلق باللباس والتبرج ونحو ذلك. ثم قال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سقة النساء، أي من وسط النساء، فعال خدين، أي في خديها شيء من سواد. فالمعنى أن الصدقة مشروعة للجميع، لكن خاصة النساء، لأنه ربما وقع منها شيء من التجاوز في حق العشير الزوج، وفي دلالة على أن الصدقة من أسباب تكفير السيئات وقال عليه إنما قالت لما يا رسول الله لما هذه اللام هذه يعني بالميم بدون الألف لأنها اللام هذه حرف جر فلهذا ما تقول لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا الشكات أي وتكفرنا العشير قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن أو من حليهن يقال الحلي والحلي ومن أقراطهن الأقراط اللي تكون في الأنف والخواتيم تكون في الأصابع وتكون في الرجلين فيه سرعة بذلهن رضي الله عنهن ومحبتهن للصدق فبادرنا رضي الله عنهن إلى الصدق وفي دلالة عن المرأة تتصدق من مالها وأن لا تحتاج أن تستأذن زوجها ولم يقل عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجكن أو استأذنتن أزواجكن المرأة تتصدق من مالها ولا التصرف التام في مالها وما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو لا يحل المرأة تصرف مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذن هذا حديث أبو داود بإسناد ظاهره الصحة والحديث ما يعارض الأخبار الصحيحة مثل هذا الخبر ومثل ما في الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت يا رسول الله مثل هذا أشعرت يا رسول الله أني أعتقت فلانة قال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وفي لفظ عند النسائي بإسناد صحيح أما إنك لو افتديت بها ابنة أختك من رعاية الغنم كان أعظم لأجرك ولم يقل لما لم تستأذنيني بل أذن لها عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بالصدقة ويأمر النساء بالصدقة فالمرأة تصرفها تصرف تام ولها ولاية تامة في مالها لكن لا مانع أن تكون استشارة خاصة في بعض الأمور حينما تريد مثلا شيء من وجوه الخير وتستشير في مثل هذا كما أن الرجل أيضا يستشير فالمشورة بينهما من الأمر الحسن حتى ينفق على أبلغ الوجوه في المصالح قال فجعلني أتصدقنا من حليهن رضي الله عنه في ثوبي بلا في دلالة على أن جمع الصدقة من الأمر المعروف المشروع في ذلك الوقت عن أم عطية رضي الله عنها ونسيبة الأنصارية قالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج في العيدين العواتق مثل ما تقدم أن العواتق يخرجنا ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزلنا مصلى المسلمين المصلى على الصحيح فيما يظهر والله أعلم موضع الصلاة لا نفس المصلى هذا هو الأظهر والله أعلم ليس المعنى يعتزلنا المصلى نفس يعتزلنا مصلى أخواتهن حتى لا يضيقن عليهن وإلا فالمصلى على الأظهر لا يأخذ حكم المسجد وإلا لو كان يأخذ المسجد لكان محرم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من وقوع ما يقدره من قدر أو نجاسة ولم يعرف هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث أختي عبد الله رواح وجب الخروج على كل ذات نطاق وهو رواه أحمد وإسناده ضعيف والجمهور على أن الصلاة في حقها المرأة يعني متأكدة واختلف في صلاة العيد هل تجب فرع هل هي فمستحبة أو فرض كفاية أو فرض عين ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب عينا على الرجال وقال شيخ الإسلام قد يقال بوجوبها على النساء وفي لفظ أي لهما كذلك نؤمر أن نخرج يوم العيد البكرة من خدرها من لعظم وبركة ذلك اليوم وعنده يشهد الخير ودعوة المسلمين باب صلاة الكسوف حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن الصلاة ينادى لها الصلاة جامعة وأنه صلى أربع ركعات في ركعتين هذا هو الصواب أربع ركعات في ركعتين وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث أسماء وفي حديث عائشة كما هنا في حديث ابن عباس هذا هو الصواب ولعلي أتي الإشارة إلى حديث أخرى حديث ابن سعود رضي الله عنه حديث مسعود رضي الله عنه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله هذا ورد في معنى أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر بن عمرو والمغيرة بن شعبة وأبي موسى تدل في قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخسر موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا حتى ينكشف منكم لفظ آخر فصلوا وادعوا وتصدقوا وفي أنه أمر بالعتاقة في صحيح البخاري من حديث أسماء أمر بالعتاقة وصلاة الكسوف عند الجمهور يعني فرض كفاية، منها لمن قال مستحبة، والقول بأنه فرض عين قول قوي، قول قوي. وتقرير الأدلة بالنظر إلى قوة الأمر بها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إليها فزعا عليه الصلاة والسلام، وقال فصلوا الأمر بذلك، استدل بعضهم كما تقدم على وجوبها. وهذا وصلاة الكسوف نعلم أنها تأتي بغتة، في الأصل تأتي بغتة، لكن لا يمنع أن يعلم بها وأن يخبر بها، وإن كان الأولى هو عدم الإخبار بها، والعلم بها لا ينافي أن تكون آية من الآيات، لأن الآيات نوعان: آيات مستقرة مثل الشمس والقمر في خروجهما ومغيبهما الراتب، وهنالك أمر عارض وهو كسوف الشمس وكسوف القمر، وقد يعلم، وكونه يعلم لا ينفي أن يكون آية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: غسلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فأقال قياما ثم راجعا، فأقال مرفوعا ثم قام، فأقال قياما وهو دون القيام الأول، ثم راجع فأقال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد يا أعلم وغبية وكل الهضبة وذر الله خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه وصفت صلاة الكسوف رضي الله عنها وأنها بركوعين في كل ركعة كما تقدم، وأنه أطال القيام وأطال الركوع ثم أطال القيام إلى أن فرغ من صلاة عليه الصلاة وقد تجلت الشمس، وفيه مشروعية الخطبة بعد الكسوف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أغير من أن من الله يزني عبده وتزني أمته، إشارة إلى أن الزنا يطفئ ظلمة القلب ونوره، ومناسبته كما ذكر بعض أهل العلم أن العبد عليه أن يحذر، فإن الوقوع في مثل هذه المعصية يكون سببا في أن يطفأ نوره، كما أنه سبحانه وتعالى كسف ضوء الشمس فطفئ نورها. وفي أن يستكمل أربع سجدات، أربع ركعات وأربع سجدات. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل حديث عائشة، لكنه قال بأطول قيام وركوع وسجود، ولم يبين رضي الله عنه عدده. وفيه أنها آيات من آيات الله يخوف الله بها عباده، فإذا رأيت شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، في دلالة على أنه يشرع مع الصلاة الذكر والدعاء والاستغفار قبلها وكذلك بعدها، لو أنه فرغ من الصلاة ولم ينجلي كسوفها فإنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى إن شاء في المسجد أو في الطريق أو في منازلهم. ونعلم أن صلاة الكسوف الركوع الذي تدرك به الصلاة والركوع الأول هو الركوع الأول، فلو أنه جاء وقد ركع الإمام الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني ففي هذه الحالة تقضي ركوعين إن كان هذا الركوع في الركعة الأولى، وإن كان أدركت الركوع الثاني في الركعة الثانية فإنك تقضي الصلاة كاملة. فإذا فات الركوع الأول فاتت الركعة فلا تدرك إلا بالركوع الأول. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب السقيا، وهو عند جذب الأرض لهم أو لغيرهم أيضا عند جماهير العلماء، لما ثبت الصحيحين أن النبي عليه استسقى لمن جاء قادما من خارج المدينة. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه في أنه عليه الصلاة والسلام دعا وتوجه إلى القبلة في دلالة على أن الابتداء بالدعاء أو الخطبة لا بأس أن يكون قبل الصلاة كما هو ظاهر حديث عبد الله بن زيد. وفيه أن حول رداءه ثم صلى ركعتين، وهو عليه الصلاة والسلام حول رداءه حينما توجه إلى القبلة كما جاء فيه كما هنا، وحول رداءه توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. وفي عند البخاري أنه حول رداءه حينما حول ظهره إليهم، يحول ظهره إليهم يدعو، فهو عليه الصلاة والسلام فعل ذلك حينما توجه إلى القبلة. وفيه أيضا رفع اليدين لما ثبت في الصحيحين أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حيث أنس في استسقائه، وفي رواية معلقة مجزومة عند البخاري ورفع الناس أيديهم. وهذه الرواية لفظ البخاري، أما ليس عند مسلم جهر فيهما، إنما هذا من لفظ قوله جهر فيهما هذا من لفظ البخاري دون مسلم، دلالة على مشروعية الجهر بصلاة الاستسقاء، كما أنه يشرع الجهر في هذه الصلوات الجامعة في صلاة العيدين والاستسقاء والجمعة. والاستسقاء ثلاثة أضرب، أتمها أن تكون صلاة خطبة، صلاة وخطبة، ويليها أن يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة، ويليها إذا كان دعاء مجردا، مثل لو أن جماعة استسقوا في المسجد أو في منزل استسقوا جعلوا يدعون الله سبحانه وتعالى بدون صلاة. فثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها عند أبي داود من حيث أبي اللحم بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام استسقى عند أحجار الزيت، استسقى عند أحجار الزيت أيضا، وجاء أنه استسقى في سفرة سافرها عليه الصلاة والسلام جعل يدعو اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحيي بلدك الميت وانشر رحمتك، فما لبثوا أن أغيثوا. كذلك في حديث أبي لبابة أنه جاء، ومن الحديث ذكر صاحب الهيثم فقال يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. وفيه أنه قال أن النبي عليه قال اللهم أسقنا غيثا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بردائه، فنزل المطر واشتد حتى أهمهم شدة المطر، فقال الصحابة لأبي لبابة إنها لن تمسك حتى تقوم إلى ثعلب المربد، يعني وهو مجرى السيل الذي يجري من نخله، لن تقلع السماء حتى تأخذ ثوبك فتجعله في ثم المربد. ثم قام رضي الله عنه فوضعه في ثعلب المربد يعني مجراه، فأقلعت في الحال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم، وقولهم من باب إن كان نحو دار القضاء، سيأتي أنها هي دار القضاء، سميت دار القضاء لأنها بيعت في دين عمر، أصلها دار قضاء دين عمر ثم اختصرت بعد ذلك وقيل دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو في دلالة على جواز الكلام مع الخطيب، وفيه أنه قال هلكت الأموال وانقطع السوء، ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا، وفي رواية يغيثنا أو يغيثنا. قال فرفع رسول الله يديه كما تقدم، فدل على مشروع رفع اليدين استسقاء في الاستسقاء. وليس في السماء سحاب ولا قزعة يرون سلع، ما يحول بينه وبينهم شيء، حتى خرجت سحابة صغيرة مثل الترس الذي يوضع على الرأس، ثم توسطت ثم انتشرت في الحال، ثم تلبت السماء ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. ثم جاء رجل قيل هو ذاك الرجل وقيل غيره، فسأل النبي على أن يدعو الله أن يمسكها، وهذا يبين ضعف الإنسان في تلك الجمعة يسأل الله الغيث، وفي هذه الجمعة يسأل الله أن يمسك عنهم المطر وأن يحبسه عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو في أن توفق اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على كامي والضراب وبطن عودي ومنابت الشجر، فأقلعت، فاستجيب له في الحال لما دعا فتلبدت السماويون، واستجيب له في الحال وهي تمطر فأقلعت السماء فصلوات الله وسلامه، فقال وخرجنا نمشي في الشمس. والآكام كما نقصد جمع آكمة، وهي علم الرمي دون الهضبة. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف مشروعة عند وجود سببها، والله سبحانه يقول وإذا ضربت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الصفة التي في صفة صلاة الخوف صفات عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة في حديث عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهما، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعض أيامه، وهذه في أنه طائفة معه طائفة إزاء العدو، فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ما هي الصفة؟ هذه إحدى الصفات، صلى بالذين معه ركعة وطائفة تحرس في وجاه العدو، فصلى بهم ركعة، ثم لما صلى بهم ركعة ذهبوا إلى مكان إخوانهم، وإخوانهم في مكانهم لا يتركون الحراسة حتى يستلموا الموقع منهم، ثم إذا استلموه جاءوا والنبي قائم عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية، فيصلون معه الركعة الثانية وراه الركعة الثانية، ثم إذا يسلم عليه الصلاة والسلام وقضت الطائفتان ركعة الركعة. إذا هذه الصفة واضحة، يصلي بالطائفة الأولى ركعة معه، والطائفة الثانية ما أحرمت معه، أحرمت مع الطائفة الأولى، الثانية تحرس في وجه العدو، ثم إذا فرغ من الركعة الأولى ذهبت إلى مكان تلك الطائفة واستلمت مكان منها الموقع، ثم جاءت الطائفة التي لم تصلي فتصلي مع الركعة الثانية، فإذا سلم بهم قال وقضت الطائفتان ركعة الركعة. والظاهر أنهم لم يقضوا في وقت واحد، بل لا بد أن تقضي طائفة وطائفة تحرس. والأقرب والله أعلم أن الذين قضوا أولا هم الطائفة التي أحرمت معه في الركعة الثانية، لأن فاتهم الإحرام معه في أول الأمر، فوالوا صلاتهم ثم سلموا، ثم بعد ذلك يستلمون الموقع وتأتي الطائفة وتصلي الركعة الباقية الركعة الثانية. هذه إحدى الصفات في صلاة الخوف. والصفة الثانية في قصة من رواية سالم خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قام، وهذا أيضا مثل الصفة الأولى، أن العدو في غير جهة القبلة، فيصلي بهم ركعة عليه الصلاة كما صلى عليه ركعة طائفة معه وطائفة وجه العدو، مثل تلك الصفة. فإذا صلى بالطائفة التي مع ركعة وقام قائما، الطائفة التي معه ما تذهب، مثل الصفة الأمت تقوم تكمل الركعة الثانية، والنبي قائم عليه الصلاة والسلام فتكمل الركعة الثانية وتسلم فتنتهي صلاتها، وهذه لا شك أنها أيسر، وتستلم موقع وليس عليها قضاء، قضت الآن، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي وتحرم معه في الركعة الثانية، والنبي ينتظرهم عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي بهم، ولا بد أنهم إذا جاءوا أنه عليه الصلاة والسلام ينتظرهم حتى قرأوا الفاتحة وشيء ما تيسر أو الفاتحة الله أعلم، ثم بعد ذلك يسلم ثم يقضون ركعتهم التي فاتت، يقضون ركعتهم التي فاتت ثم أتموا لهم ثم سلم بهم. وهذه الصفة الثانية وهي أيسر من الصفة التي قبلها. الصفة الثالثة أنه يكونون جميعا معه عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة الثالثة إذا كان العدو في وجه القبلة، في وجه القبلة، تلك الصفتان إذا كان العدو في غير وجه القبلة، أما هذه الصفة إذا كان العدو في وجه القبلة فيصفون معه صف أمام وصف خلف، فيحرم بهم ثم يركع بعدما يفرغون من القيام، يركع بهم يركعون جميعا، لأن الركوع ما في محذور، يستطيعون أن يروا ولا بأس من الالتفات والرؤية ورفع الرأس، يركع بهم جميعا ثم يرفع بهم جميعا، ثم عند السجود يسجد هو والصف الأول، هو الصف الأول، والصف الثاني الذي الصف الثاني قائم يحرس ما يسجد، فإذا قام من الركعة السجدة الثانية بالصف الأول والصف الثاني لا زال قائم، ماذا يصنعون؟ يتأخر الصف الأول الذي كان مقدم في الركعة الأولى ويتقدم الصف الثاني الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، ثم يسجدون كم سجد؟ ثم يقومون ثم يركعوا من الركعة الثانية جميعا كما صنع في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يسجد هو الصف الأول الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، يعني عدل بين الصفين، حتى في هذا المقام عدل عليه الصلاة، لم يجعل الصف الأول يحرس في الركعة لا عدل بهم عليه الصلاة والسلام، فهذا الصف الذي سجد معه كان يحرس في حال السجود في الركعة الأولى، والذي كان سجد معه في الركعة الأولى الآن هو الذي يحرس فيسجدون، والصف الثاني الذي كان مقدما في الركعة الأولى قائم يحرس فإذا فرغوا من السجود رفعوا وجلسوا فإنهم يسجدون ثم يسلموا بجانب. هذه صفة سهلة يعني ويسيرة، وهذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله ذكره مسلم بتمامه، وهو عند البخاري مختصر رحمه الله، وهناك صفة أيضا سهلة ويسيرة وهي أنه يصلي بكل طائفة ركعتين، ثبتت في صحيح مسلم أنه صلى بطائفة ركعتين ثم انصرفت وجاءت الطائفة صلى ركعتين ولم يذكر أنهم سلموا، وجاء من رواية الحسن عن سمرة أو عن جابر أنه عند النسائي أنه سلم بهم عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر رواية مسلم لكن ليس نصا، فعلى هذا يكون والله أعلم صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتكون في حقه فرض، وبالطائفة الثانية صلى ركعتين وتكون في حقه نفل، صلى ركعتين وتكون في الطائفة الأولى فرض وفي الثانية نفل. وصفات صلاة الخوف كما تقدم كثيرة جدا لكن أصولها ترجع إلى خمس أو ست كما نبه ابن القيم رحمه الله. ولماذا كثرت؟ لأن العدو يختلف في جهته وفي قوته وأخذ الحذر منه، ويستعمل في كل حال ما هو أنسب، وفي مثل هذا الوقت يختلف صلاة الخوف بحسب يعني الحال وبحسب يعني قتال العدو، ولهذا يحتاج إلى صلاة الخوف كثيرا في مثل يحتاج صلاة الخوف كثيرا، حتى وإن تنوع السلاح فيما يركب من طائرات ودبابات فإنه يحتاج إليها، وتكون صلاة الخوف بحسب الحال التي يمكن أن تؤدى به الصلاة. كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، دلالة على جواز النعي وأنه لا بأس به. أما حديث نهى عن النعي هو ضعيف، حديث رواه حذيفة، حديث الترمذي وضعيف، وكذلك رواه من حديث مسعود أيضا وهما حديثان ضعيفان، لكن لو ثبت محمول على النعي على طريقة الجاهلية، أما النعي على طريق الإخبار فلا بأس، ثبت صحيح أنه نعى عليه الصلاة والسلام، إنما ينهى عن النعي. وحديث حذيفة نهى عن النعي، قيل نهى عن النعي، ولهذا حذيفة قال لا تؤذنوا به أحدا، وليبين أن النعي هو الإعلام، والإعلام لا بأس به، وما يبين لم يثبت فيه، وذلك أن النبي أخبر بذلك، وكذلك في قصة عبد الله بن رواحة وجعفر عبد الله بن رواحة وجعفر والثالث أيضا معهم حينما أخبر عليه الصلاة والسلام بوفاتهم وجلس يعرف فيه الحزن كما في البخاري عند أبي داود بسلام صحيح جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن. فالمقصود أنه لا بأس من النعي معنى الإخبار الذي يحصل به المصلحة والمقصود حتى يعزى أهل الميت ويواسى الميت لأن الإخبار في مصالح عظيمة في مصالح عظيمة. ولهذا خرج بهم عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه وهذا من الوحي مسافة طويلة جدا عليه نزل عليه وحي وأخبره بوفاة النجاشي وقال قد مات اليوم أخ لكم صالح في الرواية الأخرى فصف بهم وكبر أربع فيه أن تكبير الجنازة أربع ثبت أيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين وكبر على ذلك الميت على قبره أربعا عليه الصلاة والسلام. وفيه صلاة الغائب هل تشرع ولا تشرع فيه خلاف والأظهر والله أعلم أنها تشرع إذا علم وغلب ظنه لم يصل فيها هذا هو الأظهر والله أعلم اختار التقي الدين رحمه الله. ولهذا لم ينقل أنه صلى عليه الصلاة والسلام على ميت إلا على النجاشي إلا على أما حديث معاوية الليثي أنه صلى عليه وأنه بلغه وفاته وهو بتبوك وأنه توفي المدينة وأنه فسح له عن قبره فهو حديث لا يصح حديث لا يصح بعض العلماء يقول إنه حديث باطل إنه حديث باطل إنما ثبت في قصة النجاشي وحده. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز إذا كان الميت إلى جهة قبلتك مثلا أنت مثلا هنا وتوفي إنسان في مكة فتصلي عليه إن كان في جهة قبلتك أما إذا كان مثلا في غير جهة قبلتك فلا تصلي عليه لأنه يكون خلفك هذا قوله فيه نظر. وبوب أبو داود رحمه الله بابا مهما وقال ما معناه قال رحمه باب الصلاة على المسلم يليه أهل الإشراك في بلد آخر وهذه الترجمة تختصر الأقوال وتختار القول الأظهر. ولهذا قال يعني باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر والمعنى أنه إذا علم أنه يلي أهل الشرك فإنهم لا يصلون عليه لا يصلون عليه. منهم من خالف قال يبعد أن يكون النجاشي لم يسلم معه أحد وهو الملك الحبشة وهذا في نظر يمكن أنه أسلم معه أحد وأنهم لم يعلموا مشروعية صلاة الجنازة حتى قيل إنه لم يحج وقيل إنه لم تبلغ الصلاة فمن صلاة الجنازة أخفى من هذا. حجاب رضي الله عنه أنه صلى على النجاشي في النجاشي قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث استدل بهذا من قال يشرع تكثير صفوف الجنازة وأنه لا يشرع إتمامها كسائر الصلوات والجمهور على أن صلاة الجنازة مثل غيرها من الصلوات تتم الصفوف. وذهب مالك بن هبيرة إلى أنه تجزأ واستدل بما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وهذا الحديث رواه طريق إسحاق وجاء عند الروياني مصرح بالتحديث وله شاهد عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات من حيث هريرة وظهر إسناده أنه لا بأس به. وعلى هذا يمكن أن يقال إن في صلاة الجنازة لا بأس من تكثير الصفوف خاصة عند قلتهم لكن لا يكون الصف أقل من اثنين لأنه لا يكون فردا لأن عموم الأدلة في المنفرد تشمل صلاة الجنازة كما تشمل سائر الصلوات والجمهور يقولون بعموم الأدلة وهو مشروعية إتمام الصفوف الأول فالأول. ومن استدل أخذ بهذا الحديث والمسألة الأمر فيها واسع واجتهاده ولله الحمد. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن مثل ما تقدم لا بأس من الصلاة على القبر بعدما يدفن وهذا هو الصحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك ولا بأس أن تعيد الصلاة على الجنازة وإن كنت قد صليت عليها إذا كنت تبعا لغيرك كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ذاك الذي بلغوه عنه وهو لم يعلم فصفوا مع عليه الصلاة والسلام وكانوا قد صلوا فكبر عليه أربعا. والتكبيرات جاء فيها أخبار عدة معروفة من أصحها حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه كبر على جنازة خمسا عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة في تكفين الميت وأنه بثلاثة أثواب والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى سحول قرية في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة في خمسة أثواب لما عند الجوزقي أنه كفنت في خمسة أثواب وزيد عليها الحقى والدرع، هو الحقى يعني مثل السراوي الصغير وكذلك الإزار، فإن سترتها في حال الحياة أبلغ، فكذلك سترتها في حال الوفاة تكون أبلغ. حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل الميت وأن أقل ما يغسل 3 مرات، سنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيت لذلك، جاءت هذه أيضا في صحيح البخاري، ولو كان أكثر من 7، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، في دلالة أيضا على أن الماء لا يتغير ولو وقع به طاهر، ولهذا قال واجعلنا في الآخرة كافورا، والكافور معلوم يغير طعمه ورائحته. الحمد لله رب العالمين. وفي أنه أمرهن أن يجعلن، قالت أم عطية واجعلن رأسها 3 قرون، وعند ابن حبان بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمرهن بذلك، يعني جدائل. وحديث ابن عباس كذلك فيه غسل المحرم وأنه يغسل وأنه يكفن في ثوبيه وأنه يغسل بالماء والسدر، بدلالة على أيضا على أن الماء لا يتأثر بالسدر وأنه طهور، ودلائل هذه المسألة كثيرة. ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، دليل على أن الحنوط طيب، فلا يتطيب المحرم بالحنوط، ودلالة على أنه لا يغطى رأسه، وكذلك وجهه أيضا على الصحيح لما روى مسلم، ولا تخمروا رأسه وجهه، وعند مسلم من طرق عدة خلافا لمن أعلها من بعض الحفاظ رحمة الله عليهم، لكن الحافظ رد عليه الحافظ رحمه الله في هذا، وبين أن من تكلم فيها من المتقدمين فإنه لم يستوعب النظر في طرقه في صحيح مسلم، مما يتبين أنها محفوظة هذه زيادة خمر رأسه ولا وجهه، والوجه أبلغ من الرأس في حق المحرم في عدم تخميره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن تلك الجنة ولم يعزم عليها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تظنونه عن عقابكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في لباسها فقام وسقاها. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح من الصالحة والحالقة والشاقة، الصالحة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مانية، وكانت مسلمة فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعجم علينا، لكن شهد العزيمة غيرها في النهي عن اتباع الجنائز. وإذا كانت المرأة لا تزور القبر فإن اتباعها أبلغ، لأنه وقت حرارة المصيبة، وقت حرارة المصيبة. وحديث أم عطية جاء بمعنى أخبار تدل على النهي عن ذلك في مسألة زيارة القبور، وكذلك أيضا النهي عن اتباع الجنائز إلا ما يتعلق بالصلاة على الميت فهذا لا بأس، لكن على وجه لا يكون في اتباع للجنازة. أما كونه تصلي على الجنازة لا بأس بذلك لعموم الأدلة على الأظهر، والله أعلم. فإنه يشمل المرأة كالرجال، من صلى على جنازة فهذا الاسم يشمل النساء والرجال. وجاء هذا الخبر مرفوعا صراحة عنها رضي الله عنها عند الإسماعيلي. وهنا قال نهينا، وهي هذه الصيغة من الصيغة التي عند جماهير العلماء حكمها حكم مرفوع، ومنهم من حكى الاتفاق على أن قول الصحابي نهينا أمرنا أنه حكم المرفوع، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسرعوا بالجنازة، يعني في شأنها في تجهيزها، ليس المراد إسراع بالركض، لا، إنما السنة هو أن يمشي بها بنشاط بدون دبيب، كما قال ثوبا: كنا نرمل رملا. فأمر بالإسراع بالجنازة بتهيئتها بغسلها وكفنها ودفنها، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن تكون صالحا خير تقدمونه، وإن تكون غير ذلك شر تضعونه عن رقابكم. في أن أهل الشر والفساد يتوقع صحبتهم حتى وهم أموات، وهذا دليل شؤم مصاحبة أهل الشر والفساد، وأنه يجتنب حتى ولو كان ميتا، إلا من كانت صحبته على جهة إصلاحه، لكن لما مات انتهى الأمر، لا حيلة في هذا. ولهذا يتخلص بأن يحمله ويبادر، فإن كانت صالحة فإنما قدم ما ينتظر هو خير، فعجلها إلى الخير ولا تؤخرها، فهذا من الإحسان إليها. حديث سمرة رضي الله عنه جندب، في أن المرأة يصلى عليها، يقام عليها وسطها، والرجل عند رأسه، بحديث أبي أنس عند أبي داود بسند صحيح أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وعند امرأة فقام عند وسطها، فقال له أبو غالب: هكذا كان رسول يقوم مقامك من الرجل ومقام المرأة؟ قال نعم. وهذا أيضا هو ما نقله سمرة رضي الله عنه. وعلى هذا إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإن وسط المرأة يوضع عند رأس الرجل حتى يكون موقفه واحدا. حديث أبي موسى رضي الله عنه رواه مسلم ورواه البخاري معلقا مجزوما به. قال: وقال الحكم بن موسى القنطري، ونبه الحافظ لأن في رواية أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قال البخاري حدثنا، لكن قالوا إن روايته في هذا وتصريحه بالسماع بالتحديث وهم، وأنه وإن كان من شيوخه لكن لم يسمع منه هذا الخبر، فهو معلق مجزوم به، وشواهده كثيرة: برئ من الصالقة والتي ترفع صوتها عند المصيب، والشاقة والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي لها تسخط وعدم رضا بالمقدور، فلا يجوز مثل هذا. حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديث عائشة الآخر أيضا، كله في بيان حرمة بناء المساجد، يقول: لعن الله اليهود والنصارى. حديث أبي هريرة بن عباس أيضا كذلك: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا قال أشار إلى أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على مسجد وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذه من سنة اليهود والنصارى، فلا يجوز بناء القبور ولا يجوز بناء القبب عليها. ولهذا حذر الشارع حتى لا يزاد من غير تراب إلا ما يكون به معرفته، كان يوضع عليهم شيء حصى أو نصائب حتى يعلم بها أو علامة يعرف بها قبره، كما حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم قبر عثمان بن مضعون بحصاة، فقال أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من أحب من أهل. حديث مسعود أيضا ليس مما ضرب الخدود وشق الجو ودعا بدعوى الجاهلية في معنى حديث أبي موسى وأنها من الأفعال المحرمة التي لا تجوز. وحديث هريرة رضي الله عنه أن شهد جنازة وصلى عليه القراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، يعني بالقراط الأول ليس ثلاثة أقرطة لا أو قراريط بل قراطان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء بجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر بجماعة فكأنما قام الليل كله، يعني من صلى العشاء والفجر فكأنما قام ليلها، ليس المعنى أنه ليل نصف. رواية الترمذي عن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال من تبع جنازة مسلم بيتها وكان معها حتى يصلى عليها وفرغ من دفنها رجع من أجل بقراطين، أصغرهما من بقراطين مثل الجبلين العظيم، عند مسلم أصغرهما مثل أحد. وهذا القراط الله أعلم، الله أعلم، تكلم العلماء في سبب جعل القراط، قيل إنهم باب التقريب، من باب التقريب. ولهذا القراط شيء يسير، القراط نصف سدس دابق كما يقول أهل العلم، أو واحد من 24 من دينار. فكأنه يقول ابن القيم رحمه الله شرحا لكلام ابن عقيل في بدائع الفوائد، كأن الأجر المتعلق بالقيام على الميت منذ موته إلى الفراغ منه وتعزية أهله وتسليتهم، وهو ما يتعلق بالقيام يعني بتسليتهم بعد موته، ثم بعد ذلك القيام عليه وغسله وكفنه وحمله والصلاة عليه ودفنه، وأيضا إعانتهم في بعض أمورهم فيما يتعلق من طعام ونحوه، أن هذا العمل كله كأنه مقداره مقدار مثقال، والمثقال 24 قيراط، 24 قيراط. فمن أتى بهذه الأعمال كلها فإنه يحصل على 24 قيراط، ومن جاء بعضها فيحصل قيراط بحسب من. فإن كان صلى يكون له قيراط، إن مثلا حضر الدفن له قيراط. وهذا الله أعلم، يعني لأنه ذكر الصلاة والدفن بقيراطين وهي من أعظم ما يكون، و اجتهدوا في مثل هذا. ويقول القيم رحمه هذا مبلغ الجهد في هذا، والأحسن أن يقال الله أعلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام أصغرهما مثل أحد مثل الجبلين العظيمين، وأنه أجر عظيم، وذكر تمثيلا من باب التقريب، من باب التقريب. فكأنه لو قيل كما يقيم أن الأجر المتعلق مثلا بالميت 24,000 حسنة مثلا، 24,000 حسنة مثلا، فعندنا إذا قلت إنه واحد، إن القراط واحد من 24 من الدينار، واحد 24 من الدينار، فالقراط يعادل 1,000 حسنة، والقراطان 1,000 حسنة، فقراط الصلاة 1,000 حسنة، وقراط الدفن 1,000 حسنة، وقراط مثلا المواساة كذا، وقراط التصبير، وقراط مثلا إعانة، بكلام الله أعلم بصحته، الله أعلم بصحته، لكن الشأن أنه لا ينبغي التفريط إذا تيسر. وأمور الجنازة لها أحكام كثيرة، أنه ينبغي التعجيل بها وعدم التأخير، ولو أنه وصى بأن يدفن في غير بلده فإن كان في مصلحة والبلد قريب ولا ضرر عليهم ولا ضرر على الميت فلا بأس من ذلك، وإلا فإنه يبادر بدفنه. ومن ذلك لو كان مثلا قريب من مكة مثلا، وصى أن يدفن مثلا مكة أو قريب من المدينة في الباقي ونحو ذلك، ولا ضرر عليهم ولا ضرر على الميت، فلا بأس أن تنفذ الوصية، لكن لا يلزم، وخاصة إذا كان عليه مشقة أو ضرر فإنه لا يلزمهم ذلك، بل ربما لا تنفذ عند وجود ضرر على الميت. كتاب الزكاة، الزكاة قرأت الزكاة لا تفضلين. قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه اليمن إن جسدك قوما لك كتاب فإذا جئت أمته إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن انقطع لك بذلك الذي لا شيء فيه والأجمع دابة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. كتاب الزكاة سوف أتكلم عليها على العموم حتى لا يطول الكلام، لأنها حديث فيها معاني عظيمة. حديث ابن عباس فيه أنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذ اليمن، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه والشاهد منها أنه أمرهم بالزكاة عليه الصلاة والسلام، وأنها فرع صدقة في أموال تؤخذ منها لتؤد على فقرائهم، في دلالة على أن الزكاة تصرف إلى الفقراء. قول فقرائهم هذا دليل لمن قال بجواز نقل الزكاة المعنى فقراء المسلمين، ولم يخص فقيرا من فقير، فما دام أن هناك فقير فهو مستحق للزكاة، إلا إذا كان البلد الذي فيه المزكي فيه فقير فإنه يقدم. أما إذا كان في بلد آخر من هو أشد فلا بأس من تقديمه على غيره إذا رأى المصلحة، ولا بأس أن ينقل الزكاة. وفيه أيضا توقي كرائم الأموال، وأن العامل عليه أن يأخذ الوسط من المال، لا يأخذ الشراء ولا يأخذ الطيب، يأخذ الوسط، يأخذ الوسط كما قال الزهري: يجعل الساعي المال ثلاثا، ويعني جيد خير كريم المال أو طيبه ووسطه وشره، ويأخذ من الوسط. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفضة، وأنها خمس أواق، والفضة وخمس أواق 100 درهم، ومائة درهم تعادل 597 غرام، 597 غرام، 597 غرام، هذا هو نصاب الفضة. فمن بلغ كان عنده هذا القدر بما يساوي وجبت عليه الزكاة، ولهذا تقوم الزكاة على الصحيح بالأقل من نصاب الذهب والفضة. والغالب أن الزكاة بنصاب الفضة تكون أقل، ونصاب الفضة بقدر ما يساوي غرام الفضة. فإذا كان غرام الفضة ما يساوي ريال فالزكاة 597 أو 95 على الخلاف، يعني شيء بسيط، والأحوط أن يجعلها 95 فيزكي إذا صار عنده 595 ريال وحال عليها الحول، يعني لم ينقص عن هذا، لم ينقص عن هذا. وإن جعلت 600 جبر الكسر فلا بأس، فلا جبر، لأنهم باب التقدير والتقريب. هذا إذا كان ثمن ريال، وإن كان مثلا قيمة الغرام ريالان فكذلك، يعني 1200 أو تقصر شيئا قليلا إذا لم ينقص عن النصاب، عن النصاب فيزكي المال الذي عنده. فإذا كان عنده مثلا 1000 ريال حال عليه الحول ولم ينقص زكي 1000 ريال، عنده 1000 ريال كذلك، 10000 وهكذا، فيقدر بالفضة. فإذا نقصت مثلا يقول عنده 500 ريال نقصت عن النصاب، أو مثلا عنده في أول الحول 100,000 ثم أنفقها، اشترى سيارة وصار في وسط الحول ما بقي إلا 500، ثم عادت وصارت 100,000 ريال قبل نهاية الحول، نقول لا زكاة عليك لأنها نقصت عن النصاب في وسط الحول، فتبتدئ حولا من حين ما بلغت النصاب. فإذا بلغت مثلا في الشهر العاشر تبتدئ من الها، وهكذا وهكذا، ولا ولا ولا فيما دون خمس ذود صدقة ذود الإبل، فأقل زكاة الإبل خمس، وسمي ذودا من ذاد يذود ذودا إذا دفع، لأن من ملك خمسا من الإبل دفع وذاد الفقر عنه. وكذلك أوسق، خمسة أوسق صدقة، الوسق ستون صاعا وهي 300 صاع، وهي بالتقدير بالكيلو ما يقارب 600 كيلو واثنى عشر كيلو بالتقدير بالكيل، هذا هو تقديرها. فمن بلغت بعد التصفية مثلا 612 كيلو من الحب من أنواع الحبوب على الخلاف فيما تجب فيه الزكاة، فإنه تجب فيه الزكاة. والعلماء اتفقوا على وجوب الزكاة في 10 أشياء، واختلفوا فيما سوى ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب، هذه محل إجماع التسعة. العاشر عروض التجارة حكم المدن الإجماع عليها، ولا شك أنها تجب الزكاة فيها. وما سوى هذه العشرة موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم. فإذا بلغت لكن الحبوب والثمار نصابها 300 صاع، وكذلك أيضا مما تجب فيه الزكاة اليوم مثل المزارع التي يستغلها أهلها وتجعل للتجارة، وتجعل للتجارة، فكذلك هل تجب فيها زكاة التجارة أو زكاة الزروع والثمار؟ ينظر إن كان الذي صاحب البستان هو الذي يقوم عليه وهو الذي يشرف عليه سواء بنفسه أو بعمال، في هذه الحالة تكون زكاة زكاة الحبوب والثمار نصف العشر، لأنها تسقى بمؤونة في الغالب، تسقى بمؤونة هو يعني يكون فيها يعني متابعة بالمكاين نحو ذلك والرشاشات وما أشبه ذلك. فأما إذا كان الشخص يشتريها من صاحب البستان فهذا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. فإذا اشتراها للتجارة يكون زكاة زكاة تجارة بعدما يمضي سنة، إن كان بعضهم سنة مثل إنسان يشتريها ويبيع مثل ما يشترون أصحاب التمور من أصحاب المزارع ويبيعون، فنقول أنت الآن زكاة زكاة تجارة أصحاب الذين يبيعونها وتاجرون بها. فإن كان هو صاحب المزرعة هو الذي يبيعه فهذا يزكي في الحال، وإن كان الذي اشتراها غير صاحب المزرعة اشتراها من صاحب المزرعة أي عليه زكاة تجارة، عليه زكاة تجارة. ومن ذلك في باب الإبل خمس ذود صدقة، وكذلك البقر والإبل، مثل من يستثمر في يعني من يستثمر ويستغل هذه الحيوانات في اللبن والحليب والزبدة والقشرة والزبادي ونحو ذلك، هذه هل يزكون زكاة السائمة أو يزكون زكاة التجارة؟ موضع خلاف، والأظهر والله أعلم ينظر إن كان هذا الذي يعني أصحاب هؤلاء المصانع أنهم يسومونها ويرعونها هذا بعيد طبعا لا يكاد يوجد، فإنه يجب عليهم زكاة، زكاة تتعلق بالأصل وهو ما يسومونه، وزكاة تجارة في الريع الذي يبيعونه. وفي الغالب نعلم أنها لا تسام اليوم، فعلى أن تكون زكاتها زكاة تجارة، زكاة تجارة تزكى زكاة تجارة، بمعنى أنه يقدر. وهل الزكاة تجب في الجميع يعني في الأصول؟ هل يعني يقوم مثلا ما عنده من البقر، ما عنده مثلا من الإبل، ما عنده من الغنم التي يستعملها، أو الزكاة في الريع؟ هذا في خلاف. والأقرب على القواعد والأصول والله أعلم أن القاعدة في الأصول التي تستغل وتدر أن الزكاة ليست في أصولها في ريعها، مثل العمارات والبيوتات والأراضي، فإن الزكاة ليست في أصولها، مع أن هنالك قول اختاره ابن عقيل رحمه الله ومال إليه بعض الأئمة الكبار من المتقدمين، وأن الزكاة تجب في الأصل في في في الريع وفي الأصل، الريع وفي الأصل، فمن زكى الجميع فهو أحوال، وإلا فلا يظهر أنها تلزم الزكاة في الجميع، بل تكون الزكاة في الريع، تكون الزكاة في الريع، فإذا حال الحول عليه. وعلى هذا بعد الحول يقيم ويخرج ربع العشر، ربع العشر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولمسلم ليس في المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا اللفظ في الحقيقة ليس عند أحد من الصحيحين، وهو لفظ أبي داود بسند فيه رجل مبهم، بسند فيه رجل مبهم. وحديث وهذا فيه دلالة على أنه ليس فيما في عبده ولا في فرسه صدقة، والمملوك ليس فيه صدقة إلا إذا كان للتجارة، إذا كان للتجارة ففيه زكاة تجارة، أما ما يتخذ الخدمة فعليه زكاة يزكي عن زكاة الفطر. حديث أبي هريرة العجماء جبار، يعني العجماء هي البهيمة، جبار هدر، العجماء جبار، لو أن إنسان عنده بهيمة فأتلفت بهيمته زرع إنسان، بهيمته شياه فنقول هدر لا شيء عليه، لكن هذا الحديث مخصوص بحديث البراء بن عازب بشرط أن تكون يعني أن يكون إتلافها في النهار، إتلافها في النهار، أما إذا كان إتلافها في الليل فإنه يضمن، إذا أتلفت بهيمة الإنسان أو ماشيته مز زرع إنسان ليلا فإنه يضمن، لأنه في الليل عليه يحفظ غنمه وماشيته، وفي النهار يطلقها فأذن له في ذلك، وفي النهار أصحاب البساتين يحفظونها، وأما أصحاب الماشية فيحفظونها في الليل، فأصحاب الماشية يحفظون أغنامهم في الليل، فإذا انطلقت ضمنت، وأصحاب البساتين يحفظون بساتينه في النهار، فإذا تلفت لا ضمان عليها، لا ضمان عليها، لأن التفريط من صاحب البستان، لحديث البراء بن عازب عند أبي داود وغيره أنه عليه السلام قضى أن ما أتلفت بالليل مضمون على أهلها. والبئر جبار، يعني لو استأجر إنسان من يحفر له بئر فسقطت عليه البئر فإنه هدر ولا شيء. والمعدن جبار، لو استأجر إنسان أن يحفر له مكان لأجل يستخرج معادن فتلف في هذا المعدن وسقط عليه شيء فهو هدر لا شيء عليه. وفي الركاز الخمز، الركاز هو دفن الجاهلية مما ليس عليه علامة من علامات أهل الإسلام، فهذا فيه الخمس ولا حول له ولا نصاب له، تخرج الخمس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في الحقيقة اللفظ لفظ مسلم، والبخاري أخرجه مختصرا، وفيه بعث السعاة، وفيه أيضا دلالة على وجوب زكاة عروض التجارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأنه حينما الذي منعه من ذلك لأنه جعلها وقف في سبيل الله، فكيف يمتنع من أداء الزكاة وقد وقفها؟ هذا دليل على وجوب الزكاة، لأن الأذراع لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، فالذي منع من وجوب الزكاة فيها هو أنه جعلها في سبيل الله فكانت وقفا فخرجت من ملكه، إلا أنه لا بأس أن يكون إنسان مشرفا على المال الذي يقفه في سبيله. وأما العباس فهي علي ومثلها، ومعلمت أن رجل صن وأبيه أي مثله ويجتمع معه في أصل واحد، لدلالة على جواز تعجل الزكاة وهو قول الجمهور، فلا بأس من تعجيل الزكاة عند الحاجة، ولما ثبت أيضا في حديث العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس عامين. حديث عبد الله بن زيد بن العاصم المازني رضي الله عنه فيه أيضا أن من أموال الأموال الفي، وأن الفي يتصرف فيه الإمام بما يراه مصلحة، وهي مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم أنهم يعطون من هذا المال، وهذا الصح الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أيضا أخرجه الشيخان من حديث أنس، وفي دلالة على فضل الأنصار، حيث ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا إلا قالوا الله ورسوله أمن، والله أعلم. Oh. مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها دم والعرق مثل. قال لي السائل. قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أقربني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتي هاتين الحربتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثيابه، ثم قال أطعم هناك. والحربة الأرض تركبها حجارة مسكون. باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عبد الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بحر شديد، حتى ان كان احدنا يقرب يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. صدقة الفطر أضيفت إلى سببها، وتجب صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة واحد من شوال، وهي ليلة العيد. فكل من كان مولودا من أهل الإسلام قبل غروب الشمس فإنه تجب عليه الزكاة، ولو كان طفلا صبيا أو جارية، والحمل استحب جمع العلم إخراجها عنه. هذا قول الجمهور، وذهب حنيفة إلى تجب بطلوع الفجر، والأظهر وقول الجمهور. وصدقة الفطر تجب على كل صغير وكبير، حر وعابد، ذكر من المسلمين. صاع، والصاع مقداره على ما ذكر أهل اللغة 4 أمداد، هذا هو الأحسن والأيسر. ما لحد نقدر بالكيلوات، نقول 4 أمداد، وهو الأقرب والأوفق لصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فمد الرجل المعتدل، إذا أردت أن تعرف الصاع تأخذ لك إناء ثم تضع في يديك وتملأهما ملأ تاما وبيدي الرجل المعتدل، فتأخذ مد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع، فما بلغ يكون هذا مقدار الصاع، سواء بلغ كيلوين 3 كيلو أقل يختلف حسب هذا الحب. بعض الحب قد يكون خفيف كالشعير، وقد يكون وسط كالبر، وقد يكون من بعض الحبوب الثقيلة، فيختلف الكيل بحسب يعني الوزن، يختلف بحسب كثافة الحبة و خفتها من ثقلها. هذا هو التقدير المضبوط وهو الأسلم والأمن. لكن اليوم تقدر يعني بعض من أراد يعني أن يأخذ تقديرا فتقديره 2 كيلو يزيد قليلا نحو 40 غرام إلى 100 غرام، منهم من يقول يكمل 3 كيلو، وهذا لا شك احتياط لكن ليس بواجب. وتجب على الصحيح في القوت، في القوت قوت البلد من رز وغيره، كل بلد بالقوت الذي يكون عندهم، هذا هو الأوفق وهو الأسلم وهو قصد الأوفق للأخبار. فكل قوت بلد ربما يكون أفضل في حقهم من بعض ما نص هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنواعا من الأقوات مما يقتات في المدينة، بل قال بعضهم لو كان قوم يقتتون اللحم فإنهم يكون لحم. كذلك مثلا لو كان بعض الناس قوتهم المكرونة يخرج مكرونة، فإذا كان بعض العلب التي وزنها يكون مثلا 100 غرام، إذا أخرج مثلا 11 حبة فإنه يكون أخرج المقدار، لأنها تزيد على الكيلوين بشيء يسير، وإذا أخرج مثلا 15 يكون أخرج 3 كيلو بحسب أوزان أوزانها. وكذلك لو كان مثلا في مكان يقتاتون المعلبات، يقتاتون المعلبات، ما هي معنى يخرج معلبات بوزنها، بوزنها بما تقارب الصاع، وعلى هذا ما له حاجة للقيمة. كل بلد لا بد أن يكون عندهم قوت يقتاتونه، ما يقول إنسان هؤلاء ليس عندهم، هذا ما يمكن، لا بد أن يكون قوت يقتاتونه. فالقوت الذي يقتاتونه تخرج من المقدار 2 كيلو تزيد قليلا، فإذا احتفل هذا عن الواحد. وهذا هو الصواب، أنه صاع من جميع الأصناف، وهذا اللي فعله أبو سعيد، خلاف الاجتهاد أبي سعيد، خلاف الاجتهاد معاوية رضي الله عنه، حيث جعل نصف صاع من بر يعدل صاع من غيره. الصواب أنه صاع من الجميع. وما جاء من رواية الحنطة عند ابن خزيمة فهي وهم، وما جاء من رواية الدقيق عند أبي داود فهي وهم من ابن عيينة، وما جاء من رواية صاع بر أو قمح بين اثنين فهي وهم أيضا. هذه الروايات الثلاث كلها وهم، لكن التصريح بالقمح هذا وهم، والدقيق أيضا وهم من ابن عيينة مع أنه حافظ رحمه الله، لكن لكل جواد كبوة. وكذلك رواية أخرى عند أبي داود أنه بين صاع قمح بين كل اثنين، كلها رواياتهم. والزكاة أحكامها كثيرة، ونبه أيضا إلى مسائل خفيفة في الزكاة، وأن الزكاة كما تقدم في الذهب والفضة اليوم تقوم النقود، النقد الآن بجميع العملات، لا نقول قائم مقام الدولة، نقول نقد مستقل، نقد مستقل، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب بإحدى النصابين من الذهب والفضة. ونصاب الفضة كما تقدم 100 درهم ومئة درهم تعادل 140 مثقال، وهي يعني والمثقال والدرهم 7 أعشار المثقال، 7 أعشار المثقال، ومقدارها بالذهب 20 دينار، و20 دينار تعادل 85 غرام، 85، معلوم أن 85 غرام اليوم نصاب كبير بخلاف الفضة فإنها أقل، ولهذا في الغالب أنها تكون تبلغ بالفضة، تبلغ بالفضة. فالفضة نقد مستقل في جميع الأحكام، لا ما يتعلق بالزكاة ولا ما يتعلق في أبواب الربا، فهي نقد مستقل وأجناس مختلفة بحسب إصدار كل بلد. وكذلك أيضا الزكاة المتعلقة بالأسهم وقع فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أن ينظر. إن علمت هذه الشركة أو هذا البنك أو هذه الجهة، علمت جهة عملها، هل هي زراعة تخرجها زكاة حبوب وثمار إن كان عملها في الحبوب، إن كانت مثلا مصانع تخرج من النماء مثل مثلا تأجير قطارات، سيارات، فنادق وما أشبه ذلك، زكاة في الريع. وإن جهل الحال مثل غالب مساهمات اليوم، هل يعني تخرج زكاة كيف، هل مثلا يفرق بين مثلا مستثمر، بين المستثمر وبين المضارب، هذا هو الأظهر والله أعلم، أنه في هذه الحال يخرج الزكاة مطلقا. إذا كان إنسان له أسهم فإنه يخرج الزكاة مطلقا، لأن الغالب أنها تكون زكاة عروض تجارة، ولا نقول إنه إن كان يضارب كل يوم فإنه في هذه الحالة يخرج زكاة عروض تجارة، يعني يزكي الأصل والربح، وإن كان يبقيها ويأخذ ربحها مثلا في نهاية العام فيخرج زكاة الريع، وينزل الأصل منزلة، ينزل المال منزلة الأصل الذي يدر مثل ما يدر البيت والأرض بتأجيره. فالأظهر أنه إن علمت هذه التجارة كيف هي فتخرج الزكاة، فإن كان مثلا مصانع نحو ذلك فزكاتها في ريعها. ولهذا المصانع تختلف المصانع، فإذا كان مثلا جهة تصنع مثلا أشياء، الجهة التي تصنع وتؤجر هذه زكاتها زكاة ريع، تصنع وتؤجر، ومصانع تصنع وتبيع هذه زكاتها زكاة تجارة، زكاتها زكاة تجارة، حتى مواد الخام تزكيها. أما إذا كانت لا، هذه صناعة للتأجير، صناعة للتأجير، فليس عليه في الزكاة، فليس في الأصول زكاة. وإن كانت مثلا مصانع تصنع وتبيع، مثل الإنسان يصنع أواني ويبيعها، يصنع باريق ويبيعها، يصنع سيارات ويبيعها، يصنع هذا لو كان عند أهل الإسلام شيء من هذا، لكن المقصود أنها ما في قدرتهم وحالهم من سائر ما يصنع مما يعني يباع. فالزكاة تكون في جميع المال، في جميع المال. ولهذا مواد الخام اختلف فيها، هل فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ الصحيح أن فيها زكاة. فالإنسان اشترى حديد، اشترى نحاس، مصنع عندي صنع مثلا باريق، وصنع أشياء مثلا من سائر ما يباع، من سائر أنواع الاستخدامات، يقول هل أقوم قيمها؟ نقول نعم تقيمها ما دمت أنك تصنع. يقول خام، نقول خام، لكنك سوف تبيعه، تبيعه تدخل عليه. أنت الآن الحال الحول هو لا زال خام، تقيمه مع ما هو موجود عندك مثلا من سائر ما صنع، وإن كان جميع خام فإنك تقيم تقيمه خاما. مثل الأرض اللي يشتريها الإنسان، ربما تكون يعني أرض قد هيأها وخططها ولها قيمة، وقد تكون أرض كما يقولون خام فلها قيمة. كذلك مثل هذه الأشياء، كل شيء له قيمته، كل شيء له قيمة. مثل الإنسان يعني يبيع في الثياب، يبيع في الثياب، مو ليس مستصنع من الخياط، لا غير مستصنع الخياط، لكن إذا كان عنده يبيع ثياب، هو يخيط الثياب ويبيعها، يخيط الثياب ويبيعها. فإذا كانت الثياب لا زالت خام طاقات ما حتى لم تخط، في هذه الحالة يقيمها هكذا خام، وإن كانت قد صنعت قيمها كذلك. فيقيمها جميعا، يقيمها جميعا. لكن ما يدخل تبعا ويستهلك هذا لا يدخل، لا يقيم. مثل مثلا لو أن الإنسان عنده شركة، عنده شركة تصنيع، فيستهلك أشياء، يستهلك أشياء، أشياء مستهلكة تذهب، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. الزكاة تكون في الشيء الذي يبقى، مثل ما يكون عنده مثلا من وعي الزيوت والزين نحو ذلك والوقود الذي يكون لأجل الاستهلاك، لكن ما يكون داخل في الصنعة فهذا يدخل في باب الزكاة. وكذلك مثل ما تقدم الأسهم بابها على ما تقدم، فعلى هذا كل شيء ينظر في أصله، ينظر في أصله. ومن ذلك يعني ما محي زكاة الأسهم والسندات، معروف أن السندات في الغالب أنها ربوية فلا يجوز الدخول فيها، لكن لو فرض الإنسان عنده سندات قروض، فالقروض ما كان قرضا ربويا هذا يحرم، يحرم ولا يجوز الدخول فيه. لكن لو دخل فيه فيجب أن يتخلص من الربا، والربا لا زكاة فيه. المال المحرم على الصحيح لا زكاة فيه، المال المحرم لا زكاة فيه، خبيث، والله طيب ولا ولا طيب، كيف تزكي؟ الزكاة تطيب، وهذا كله خبيث، فلا زكاة، لأن يجب أن تتخلص منه حتى ولو كان غصوبا، فإنك تزكي، فإنك تتخلص منها. فإن كان مجتمعا طيب وخبيث، الإنسان مقترض مال ربوي، فالمال الزائد على الربا، المال الزائد يعني عنده مال حلال وعنده زائد مال ربوي يعني يأخذ الربا، فالمال الربوي هذا الزائد يخلص منه ولا زكاة فيه. والأصل فيه الزكاة، وهو ماله الذي سلم من الماء من الحرام. حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه كما تقدم أنها من الشعير والتمر والأقط والزبيب، قال وكان طعامنا يومئذ، كما في رواية أخرى البخاري كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. كتاب الصيام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لا تقدم رمضان، لا يجوز استقبال رمضان كما لا يجوز تشييعه، لا يجوز استقباله ولا تشييعه، فلا تستقبل رمضان بصيام ولا تشيعه بصيام، لأنك تفطر يوم يجب الفطر وهو يوم العيد، ويجب أن تفطر قبل، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم، لأن هذا احتياط وهو محكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أحكمه دخولا وخروجا، وكان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ رمضان ما لا يتحفظ من غيره عليه الصلاة والسلام، وكان يضبط هلال شعبان، لأن إذا ضبط هلال شعبان وهو ضبط هلال رمضان. إلا رجل كان يصوم صوم، إنسان معتاد أنه يصوم يوم الاثنين، ووافق يوم الاثنين يوم 30، ما يسمى يوم الشك مثلا ليلة غيم وليلة الثانية، لا بأس أن يصوم لأنه ما قصر. فرق بين مثل إنسان يصوم يوم يفطر يوم، ووافق يوم صومه يوم الجمعة، لا بأس لأنه ما قصد صومه، ما قصد صومه. النهي أن تقصد إلى صوم ذلك اليوم، لقوله عليه السلام صوم يوم وأفطر يوم، لم يقل إلا يوم الجمعة، لم يقل إلا يوم الجمعة. فرق بين القصد إلى المنهي عنه، إذا كان النهي لقصد، إذا كان النهي الغاية والعلة منه هو قصدك إياه، ففوات القصد بأن يأتي تبعا أو يأتي بغير قصد فلا بأس منه، ومثل ما جاء في هذا الخبر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأيتم الرسول وإذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوم، إذا رأيتموه أي هلال شوال. وجاء في حديث حذيفة عند أبي داود حديث ابن عباس معناه، وقال ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. فهذا في بيان أنه يراء بالعين المجردة، وهذا هو الواجب، وأنه يترعى إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ونص العلم في هذا الزمن لا بأس أن يتراعى بالمكبرات، وإن كان الأولى الاقتصار على الرؤية بمجرد العين، هذا هو الأكمل والأتم، هو الأكمل والأتم هو ترائيه بالعين المجردة. نعم. فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا له على الصحيح. وقول الجمهور يعني عدوا 30 يوما، ولهذا قال فأكمل عدة 30، فأكمل عدة شعبان 30 يوما، هذا هو الصواب، خلافا لمن قال فاقدروا له يغيقوه اجعلوه 29 يوما كما نشوف. الصواب هو أن نكمل العدة، معنى اضبطوه وضبطه ضبط دخوله، فإذا ضبطنا دخول رمضان في هذه الحالة ضبطنا نهايته. إنما يشكل إذا كان لم يضبط، في الغالب أنه إذا بل جزما إذا ضبط دخول شعبان ضبط دخول رمضان، وكذلك إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال ليلة واحد من رمضان في هذه الحالة نصوم حتى نراه أو نكمل 30 يوما. حديث أنس رضي الله عنهما قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور، السحور نفس الطعام بالفتح، سحور والطهور والوجور المراد به الطعام، أما السحور والوجور والطهور المراد به نفس الفعل، نفس السحور هو نفس التناول، نفس تناولك الطعام ورفعه إلى فيك، أما السحور فهو نفس تسحروا فإن في السحور يعني في الطعام بركة، لا شك في بركات عظيمة، بركة القيام في هذا الوقت ووقت آخر الليل، ربما لعل العبد يصيب دعوة أو استغفارا أو يوفق الله سبحانه وتعالى صلاة، ثم في إحياء هذه السنة، والنبي عليه الصلاة قال فرق ما بين صيام صيامك أهل الكتاب أكلة السحر، وفي حديث أبي سعيد ولو أن تتجرع بجرعة الماء عند أحمد، وكذلك حديث العظام سعيد نعم سحور المؤمن التمر في أحد كثير، حديث البراء بن كذلك في حديث بن سارية السحور الغداء المبارك، فحديث جيدة وردت في هذا الباب في فضل السحور. حديث أنس مالك رضي الله عنه زيد ثابت، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة، وكم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، والمراد والله المراد هنا قدر 50 آية، ثم قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة يعني أنه بين سحوره وقيامه إلى الصلاة، وفي اللفظ الآخر وبين دخولهما في الصلاة، يبين أن سحوره قريب من الفجر، لأنه لم يكن بين ابتداء سحوره ودخوله في الصلاة إلا مقدار 50 آية للمقدار، والمراد الإقامة، المراد الإقامة، وربما أيضا يستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة الفجر في رمضان ولم يكن يطيل الوقت بينهما، لأن قال ثم قام إلى الصلاة، لا شك 50 آية ليست بالقدر الطويل في قراءتها. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وهذا هو الصواب، وقول عامة أهل العلم أن الجنابة لا تؤثر في الصوم، وأن من أصبح جنبا فصومه صحيح. وقال تعالى وكل وشرب حتى يتبين الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إليه، أيضا تنبيه الآية يدل على هذا، وأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يطلع الفجر، فتنبيه الآية يدل على أنه في الغالب لا يمكن أن يغتسل أن إلا بعد طلوع الفجر، وأنه يدرك الفجر وهو جنوب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قرأت هذا الحديث، حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا هو الصواب، وقال بجمع من أهل العلم وهو أن من أكل أو شرب صومه صحيح، والنظر الآخر فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال إنه يبطل صومه لأنه ذهب ركنه وهو الصوم. والصواب أنه رخصة ولهذا رخص له ولله الحمد في هذا وصومه صحيح. لكن من رآه يأكل ويشرب فإنه ينبهه لأنه في الظاهر منكر ولا يقول لا أنبهه لأنه نائم أو لأنه ناسي. لا، كما أنك توقظه للصلاة لو وجدت إنسان نائم وحضرت الصلاة توقظه، ما تقول إن نائم مع أن النائم مرفوع عن القلم، فكونه مرفوع عن القلم ليس لا يخوي لك أن تتركه، هو ليس بآثم لكن أنت عليك واجب وليس بآثم. فكما تنبهه للصلاة، وكان النبي عليه الصلاة كما في الحديث النبي داود غيره كان إذا قام لصلاة الفجر يوقظ أهله ويركض برجله عليه الصلاة من مر وكان نائما فيوقظهم بالصلاة عليه الصلاة والسلام. حديث هريرة رضي الله عنه في ذاك الذي جاء وجامع أهله، والحديث فيما يظهر أنه كان متعمد، قال هلكت يا رسول الله. جاء في رواية ذكر الحاكم وأهلكت تكلم فيها بعضهم، فقوة قوله يدل على أنه كان متعمدا، وجاء أنه ينتف شعره يضرب وجهه، دلالة أن الإنسان إذا وقع في ذنب وقع شيء من التحسن لا بأس من ذلك، ولو وقع من هذا الفعل لا يكون نوع من الجزع، لأنه ربما الإنسان مع شدة ما في قلبه من الندم يحصل من مثل هذا، وإن كان الأولى أن مع ندمه أن يصبر ولا يفعل مثل هذا. ووقوع هذا الفعل من يدل على شدة خوفه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ولم يجعله من الجزع. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمره يعتق رقبة، فقال لا، ضرب على صفحة رقبة قال لا أملك غيرها، والذي بعده أنا لا أملك غيرها. ثم قال صم شهرين، قال وهل أتيت الذي أتيت من الصوم؟ ثم قال أطعم 60 مسكينا، قال بيتنا وحشيين في لفظ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، قال خذ. فالحديث وفيه أنه لما جاءه ذاك العرق وهو زنبيل فيه شيء من طعام، قيل 15 صاع وقيل 30 صاع، قال اذهب فأطعمه أهلك، بدل على وجوب الكفارة وأنها مرتبة، وهذا هو الصواب. وما جاء في رواية مسلم أنها غير ترتيب مرتبة، فهذا من الرواة، وإلا رواية أبي هريرة فيها الترتيب. حديث عائشة وقع في اختلاف، والصواب أنها مرتبة مثل كفارة الظهار. وفيه أن الكفارة كفارة الوقت في رمضان تسقط في حق من عجز عنها، وتسقط سقوطا مطلقا أو تسقط إلى بدل إذا وجدها في خلاف. اختار صاحب المغني رحمه الله أنه إذا كان حال وجوبها لم يجد ثمن الكفارة، لم يجدها أو لم يجد ثمنها، فإنها تسقط عنه في كفارة وطر رمضان حسب بس. وذهب بعض العلم إلى أنها تسقط جميع الكفارات لحاقا بهذا الخبر، ومنهم من خصها بهذا، ومن نظر إلى المعنى يقول لا فرق بين كفارة رمضان وغيرها، لأن العلة وكونه لا يجد، ومن جهة المعنى لا فرق، لا فرق بين كفارة الوطر في رمضان وغيرها. كما تقدم أن الظاهر أنه وقع منه عمدا، هذا هو الظاهر والله أعلم. وعلى هذا من وطئ في رمضان ناسيا فعلى المعنى والقياس أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، كما أنه من أكل أو شرب فلا شيء عليه، فالمعنى واحد لا فرق بين الأكل والشرب وغيرهما. حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وفيه أصل السنة قال وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا رواه مسلم أيضا من حديث حمزة نفسه رضي الله عنه، وفيه أنه هي رخصة، من أحب أن يأخذ بها فليأخذ. وحديث أنس رضي الله عنه لم يعب الصائم عن الفطر والمفطر عن الصائم، وفي معناه أيضا حديث أبي سعيد وحديث جابر لم يعب الصائم عن الفطر والمفطر عن الصائم. وفي حديث كذلك أبي سعيد في صحيح مسلم كانوا يرون أن من به جدع الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدع فأفطر فحسن. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو قول ابن المنذر وقول عمر بن عيسى رحمة الله عليهم أنهما قالوا أفضلهما، يعني الأفضل من الفطر والصيام أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما، هذا هو الأفضل من الفطر والصيام. حديث الدرداء أيضا دل على جواز الصوم في السفر، وصام النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر ولم يكن صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله رواه، دل على أن من جمع بين الصيام وأداء الأعمال الأخرى فقد جمع بين العبادات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من صام حديث سعيد الخدري: من صام يوما في سبيله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي حديث ابي امام عند الترمذي سند جيد: جعل الله بينه وبين النار خندقا عرضه كما بين السماء والارض. وفي حديث زعتره او عمارة بن زعتر عند الترمذي: ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، ملاق قرنه. فمن تمكن الجمع بين العبادات ولم يضعف عن عباده منها فهذا اكمل ما يكون، ومن ضعف عن الجمع بينهم فينظر الى الاصلح، فتاره يكون الصوم. فلهذا قال عليه الصلاه والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالاجر. حي جابر رضي الله عنه من هذا الباب لما ضعف عن الصوم قال: ليس من البر الصوم سبع. وهذا ليس عام، النبي صام واصحابه صام، انما من كانت حاله مثل حال هذا الرجل. ولهذا لا تاخذ اللفظ مقطوعا عن سياقه وسباقه، انظر ما سبقه وانظر ما لحق به وضي السياق. فالسياق احيانا يخصص واحيانا يعمم، وهذا مخصص. وان كان الاغلب التعميم، الاغلب ان النصوص بالنظر في المعاني انها تعمم، هذا الاغلب، لان الشريعه في الغالب تاتي بالمعاني، والمعاني اوسع من الالفاظ، فنعمم، هذا هو الاصل، ونخصص اذا دل المعنى على ذلك لدلاله خارجيه عن اللفظ، لدلاله منفصله يعني، ودلاله متصله. والدلاله المنفصله وما ثبت انه عليه الصلاه والسلام واصحابه صاموا، والدلاله المتصله من انه سقط وضعف. فالنبي عليه يقول: ليس ابر البر الصوم، فالفطر يكون برا او ابر في بعض الاحيان. وفي رواية مسلم: عليكم برخصة الله رخص لكم. هذه اللفظه ليست على شرط مسلم، وهي في الحق ليست متصله عند مسلم كما نبه عليه الحافظ رحمه الله رحمه الله عليه. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى: عن Thank you. رواية قال: لا صوم فوق صوم لا صوم فوق صوم أي داود عليه السلام شطر الدهر وصوم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عبد الناصر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن تمطر قبل أن أنام. وعن محمد بن عبد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أنا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، زاد مسلم وربي الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يقوم يوما بعده. وعن أبي عبيد الله بن نزار واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من لحم نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النهي والفطر، وعن اجتماع الصومان وأن يعتني الرجل في ذنب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم في تمامه وأخرج البخاري صوم الفطر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين نفرا. قال رحمه الله تعالى قبل ذلك في الرواية التي سبقت عن أبي الدرداء: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، حديث اللي باب الصوم السفر. قوله في شهر رمضان هذه ليست عند البخاري، إنما هي لمسلم، إنما هي لمسلم ليست عند البخاري، يعني تحديد الشهر. وفي البخاري في سفرة من أسفار عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مثل ما تقدم في الصوم في السفر والفطر في السفر، وأنه كان يصوم ويفطر، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتقدم، وأنه لم يكن صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. وفيه أنه سقط الصوام وقام المفطرون، فضرب لم يسقط لك، بدلها على أن الصوم إذا كان يضعف عن الخدمة فالفطر أفضل. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وهذا هو الأفضل. فالإنسان إذا كان مع أصحابه وهو صائم، فإن كان لا يضع عن الصوم بالعمل والقيام مع إخوانه وخدمتهم فلا بأس، وإن كان يضعف فلا. ولهذا جاء في الأخرى عند النسائي لما صام بعض أصحابه قال: أسقي صاحبيكم، أطعم صاحبيكم، إشارة يعني إلى أنهم يخدمون. فالمعنى أنه إذا أمكن الجمع بين الفضائل كان الأكمل والأتم على القاعدة المتقدمة. عن عائشة رضي الله عنها: لأن القصد هو تحصيل المصالح مهما أمكن، فإذا لم يمكن فيحصل ما هو الأكمل والأتم. وهذا في الحقيقة شاهد لما تقدم في كلام القيم رحمه الله، وأن العبادة الأفضل في كل وقت وما كان أرضى لله هي عبادة الوقت. مع أن يعني في هذا الوقت لو أن إنسان جمع بين الصوم والخدمة هذا الأفضل والأكمل، لكن دار الأمر بين أن يصوم ويضعف عن خدمة إخوانه، وبين أن يفطر ويخدم إخوانه، فكونه يفطر ويخدم هو الأفضل، فهي عبادة الوقت، والصوم ليس عبادة الوقت. ويقال: ذهب المفطرون اليوم لدن. وهذه القاعدة ذكر رحمه الله ليست من كيسر، يعني مأخوذة من أدلة الكثيرة من هذا الدليل وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه لا بأس أن يؤخر قضاء رمضان إلى نهاية شعبان لعدد الأيام التي عليه، قال تعالى: فعدة من أيام، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى، إلا أن عليه أن يحتاط، عليه أن يحتاط في الأيام التي عليه، فلا يؤخر تأخير ربما يضعف عن قضائها في آخر الشهر. وكانت رضي الله عنها تقول: فما أقضيه إلا في شعبان، فدل على أنه رخصة في دلالة على أيضا مثل ما تقدم أن المصالح مهما أمكن الجمع بينها هو الأولى، إذا لم يمكن قدم هو الأولى والأرجح. حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث يدل لما قاله أبو ثور رحمة الله عليه وهو اختيار جمع العلم، وهو أنه يقضى عن الميت جميع الصوم، صوم رمضان وصوم النذر. والجمهور يقولون لا يقضى عن الميت أي صوم، لا رمضان ولا غيره. ومنهم من فرق بين رمضان وغيره، والمذهب يقولون عند متأخرين الحنابلة يقضى صوم رمضان، يقضى النذر دون صوم رمضان، صوم يكفر عنه، يكفر عنه إن كان خلفه مال، أما النذر يقضى. وهذا ما ذكره داود وذكره المصنف عن أحمد، وقال هذا في النذر وهو قول أحمد حنبل، والصواب والأظهر هو ما قاله أبو ثور وهو اختيار شيخنا الإمام الشيخ عبد بن باز رحمه الله، ويؤيد هذا القول ويتصفه له يقول حديث عام، قال حديث عام من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهذا يشمل كل صوم، ما الدليل على تخصيصه صوم النذر؟ بل في الحقيقة إذا تأملت وجدته في يعني في رمضان أظهر من صوم النذر، لأن الأغلب أن الناس يسألون عن قضاء رمضان، عن قضاء رمضان، وإن كان يعني يقولون مات فلان عليه صوم رمضان، وإن كان ربما يا فلان مات عليه صوم رمضان، لكنه من في مقابل من يموت عليه صوم رمضان قليل. فإذا كان الأغلب أن الذي عليه صيام ويموت وعليه الصيام الأغلب يكون من رمضان، وأن الأقل من كان عليه نذر، فلا يمكن يقال أن الحديث في من مات عليه صوم نذر، على أن يكون خصصنا عموما وجعلنا الأكثر خارج عن عمومه. ولهذا كان الأظهر ما تقدم. وأيضا من المسائل التي أسألها على سبيل الاختصار متعلقة بالصوم، أن الصوم ما يتعلق بالمفطرات الأصل محصورة، المفطرات الأصل أن المفطرات محصورة معلومة، وحدها الشارع بينها، ما يعني كل ما كان داخل إلى الجوف من طريق الفم أو من طريق الأنف، هذه هي المفطرات، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. والجمهور يقولون ما دخل إلى جوف أو مجوف، على اختلاف بينهم، هل المراد بالجوف كل مجوف أو المراد بالجوف المعدة؟ منهم من قال جوف المعدة، ومن قال جوف كل مجوف، حتى ولو كان يعني في داخل الرأس مثلا، مثل شيء إبرة أو نحو ذلك علاج داخل الرأس، أو في الجوف في البطن ونحو ذلك. ومنهم من قال لا، الجوف هو المعدة وكلها. ولهذا قالوا يعني مثل ما يدخل التحاميل والعلاجات الدبر مفطر عند الجمهور عند أئمة الأربعة. هذا القول فيه نظر، القول هذا فيه نظر، وتترتب عليه مسائل كثيرة اليوم واقعة. فما كان داخل في جنس الأكل والشرب، ولا يشترط الأكل والشرب، مقصود أنه يدخل من مدخل الفم أو الأنف ولو استف ترابا، المقصود أنه الصوم هو الإمساك، ولو استف الإنسان ترابا فإنه يكون مفطرا بذلك، كان عامدا عالما به. أما بعض أنواع العلاجات والأدوية تختلف، فمثل أنواع الإبر اختلف العلماء في هذا العصر في الإبر، وأيضا بحث في كثير من المجامع الفقهية، منهم من قال إن جميع الإبر لا تفطر، لا الإبر المغذية ولا الإبر التي تعالج، ونفرق بين الإبر المغذية وبين غيرها وبين غيره. وظاهر كلام تقي الدين رحمه الله في كنيسات في الصيام رحمه الله أن الإبر جميعها لا تفطر، لأن ذكر كلام المعنى ويدخل في عموم كلامه مثل هذه الإبر، هذه الإبر ومن تأملها وجدها أنها لا تأخذ هذا الحكم، لا تأخذ هذا الحكم وليست من جنس المفطرات. لكن من أفطر خاصة في الإبر المغذية فهذا احتياطي هذا القول، وعليه فتوى كثير من أهل العلم في هذا الزمان في أنها فرقوا بين المغذية، مع أن على قاعدة المتقدم لا فرق بين الدواء والغذاء، لو نظرنا لا فرق بين الدواء والغذاء عندهم، لكن اللي استقع الكلام كثير من في هذا الزمان هو الفرق بين ما يكون مغذيا وغير مغذي. ولذا اختلفوا أيضا في بعض أنواع العلاجات، لكن ينظر في هذا، إن كان العلاج يلج إلى الجوف فهو مفطر، وإن كان لا يلج فلا. مثل البخاخات، البخاخ الرمل هذا وقع في خلاف كثير، وفتوى الأكثر أنه ليس مفطرا، وذلك أنه نسبة يسيرة مكون من يعني من بودرة وماء وأكسجين، وهي نقطة يسيرة جدا جدا، وبخة يسيرة تكون في تجويف الفم لا تنزل إلى الجوف تنتشر، وما يبقى فإنه يعلق بجدار الفم من هنا ومن هنا، فهي أيسر من الماء المضمضة الذي يتمضمض، وليس يتمضمض الإنسان ومج الماء، في الغالب يبقى ماء ويتحلى وينزل، وهذا الماء الذي ينزل أكثر من هذا بكثير. كذلك السواك، يتسوك الإنسان، السواك في مواد كثيرة جدا ومع ذلك لا يفطر به، لا يفطر به، لكن ما دام أخضر فإنه لا يبلع المواد التي فيه، لكن بعد ذلك يبقى شيء وربما يتحلب مع الريق، فقالوا إنها يدل على أنه لا يفطر بهذا. وكذلك مثل الحبة التي توضع لأجل من كان مصدورا ويسمون الذبحة الصدرية، فهذه أيضا لا تفطر على الصحيح، وهي حبة توضع تحت اللسان، لأنهم يقولون إنها تذوب في الفم مع الريق ولا تنزل إلى الجوف، إنما يتشربها الفم ولا تنزل إلى الجوف، ولا تنزل إلى الجوف. ومن ذلك أنواع النواضير، فهذه المنظار إن كان منظار ليس فيه مواد ولا علاج فليس مفطر، وإن كان فيه علاج أو وضع له مجلق حتى يسهل دخوله فهذا يفطر، لأن إن كان دخل مع الفم، إن كان مع الفم، وإن كان شيء مع الدبر فلا يفطر، لكن دخل مع الفم وفيه دواء أو وضع فيه شيء يعني يسهل دخوله مادة مرهم نحو ذلك فهو مفطر، فهو مفطر لأنه دخل إلى الجوف، دخل إلى الجوف. وكذلك أيضا غسيل المعدة، غسيل اختلفوا فيه، والغسيل يكون على طريقتين، غسيل دموي وغسيل بروتيني، والغسيل ومنه مفرق بين هذا وهذا، والأظهر والله أعلم لا تفريق، لا تفريق، والشارع لا يفرق بمثل هذا، والغسيل الداخلي وغسيل بالكلى الصناعية التي تكون يخرج الدم وينقى ويطهر ثم يخرج منه السموم نحو ذلك ويوضع مسام تخرج منها إلى جهة أخرى ثم يعود الدم مرة أخرى، وأحيانا يكون تنظيف داخل عن طريق إبرة نحو ذلك بإدخال مواد حتى يكون فيها تغذية وعلاج، فمنهم وعلى طريقة الجمهور أنه يفطر، أنه مفطر. ومن جرى على القاعدة في هذا وأصل السلامة قال إنه لفطر. وعلى هذا من كان قادر على الصوم، مريض الكلى إن كان على غسل الكلى كان قادر على الصوم، يقول أنا أقدر على الصوم، في هذه الحالة كوننا يقال إنه يصوم هو الأولى، لأنه إذا قلت إنه يفطر بذلك متى يصوم في الحقيقة؟ ومشقة عظيمة، خاصة إذا كان غسيله في النهار ويغسل في الأسبوع 3 مرات وربعهم وبعضهم ربما يكون غسيله كل يوم، فكيف يؤمر بالقضاء؟ في الغالب لا يتيسر له القضاء، فإما أن يقال إنه لا يستطيع الصوم فيكفر، وإما أن يقال إنه إن الأصل صحة صومه وسلامته ولا نقال إنه مفطر، فإن كان يصوم يستطيع الصوم فيصوم، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك في الرواية الأخرى في من مات وعليه صوم وماتت عليها صوم مثل ما تقدم أنه يقضى عنها، أنه يقضى عليها صوم شهر، ولم يذكر ولم يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى أنه صوم مذكر، واختلف في هذا الحديث وفي رواياته، لكنه شاهد على أنه يقضى عنه، لكن لا يجب على وليه ذلك، لا يجب عليه، إنما صوم عنه وليه، صوم عنه وليه وليس بواجب عليه. وقال فصوم يعني لأنها سألت وخرج الجواب مخرج السؤال، قد أفأصوم عنها؟ قال لو كان عليك، في دلالة على القياس والاعتبار، وأن القياس والنظر مفطور عليه الناس. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أنا قال فاقضوا الله، والله حق بالقضاء. حديث سهل بن سعد يعني في التبكير بالفطور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا، عند أحمد حديث ذر وأخر السحور، وهي رواية ضعيفة من طريق ابن الهيعة، لكن حديث تقديم الفطر حديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالفطر، وقال إذا كما في حديث عمر إذا أقبل الليل ها هنا، من المشرق، وأدبر النار منها هنا من قبل المغرب وغربت الشمس. في بعض النسخ موجود، بعض ليس موجودة، هي موجودة صحيح. فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وفيه دلالة على التعجيل والمبادرة إلى الفطر، وهذا واقع في عدة أخبار كما تقدم. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. قالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا: ابن مسعود. قالت: كذلك يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه، كذلك معنى حديث أبو هريرة وحديث عائشة في الوصال، وأن النبي نهى عن الوصال. اختلف العلماء هل الوصال حرام أو مكروه، على خلاف. وظهر الأدلة أنه لا يجوز رحمة به، والرحمة قد تكون في الشيء المحرم أنه يعني، والشريعة كلها رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة إذن حرم عليهم أشياء وأمرهم بأشياء. فقول من قال إنه يعني ذكر الرحمة أنه باب الرفق وليس بواجه، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والنبي نهى عنه، نهى عنه كما في الأخبار، وأنه لا يستطيع. وفي هذا في الصحيحين واصلوا معه، فواصل بهم لكي يريهم أنهم لا يستطيعون، وتأخر الهلال ثم رأوه بعد ذلك في الليلة التي بعدها، فقال: لو تأخر الهلال لواصلت بكم كالمنكل لهم، لواصلت وصالا حتى يدع المتنطعون تنطعا. قال المتكلفون تكلفهم صلوات الله وسلامه عليه. قوله المسلم هذا واحد منه رحمه الله، هذه الرواية عند البخاري وليست عند مسلم، هي من أفراد البخاري. فأيكم مرة يواصل يواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر، والمعنى أنه يجوز المواصل إلى السحر، والحقيقة ليس وصال، هذا من باب تأخير العشاء، لأن يجعله عشاء جعله سحر، والأفضل هو المبادرة. وجاء في رواية: من وضح إلى وضح، من وضح إلى وضح، يعني من السحر إلى السحر، ذكر سعد المغني وغيره. باب أفضل الصيام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة، وبين أنه يشق عليه ذلك، وأنه سوف لعله يطول بعمره. كذلك كان طالع عمره رضي الله عنه، ثم كان يجمع الأيام، فكان يفطر عدة أيام ثم يصوم، يشق عليه أن يصوم. هذا يبين أن أشق الصوم صوم يوم إفطار يوم، هو أشق الصوم، لكن الوصال أسهل، الوصال أسهل، ومع ذلك هو منهي عنه، منهي عنه، ومع ذلك الوصال، لأن الإنسان إذا واصل اعتاد الصوم ومنهي عنه، فنفسه تألف، وثم يتولد له طبيعة، تولد طبيعة خلاص مع أن يشتهي الطعام، هذا واقع. قد حدثنا شيخ عن الشيخ المازي رحمه الله عن بعض الإخوان في المدينة، رجل عابد يقول إنه كان يصوم يوم يفطر يوم، فذكر للشيخ رحمه الله أنه كان يصوم يفطر يوم، فقال الشيخ: لعلك تدعونه. يقول: فأحضروا لي وكلمت، قلت: أنت رجل من السنة ومن أهل الحديث، لو لم تتمسك بالسنة تأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأرشد الشيخ يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم اليوم الخميس. فالمقصود أنه يعني لم يبعد ولم يقرب، إيه؟ فيقول الشيخ: ثم بعد ذلك صار يواصل، ودعي للشيخ بعد ذلك حتى إنه قال: لا يشتهي طعام، لا يشتهي طعام في النهار. ثم صار يواصل بالأيام، يعني مع صومه يوم طال يوم تولده طبيعة، فصار لا يشتهي الطعام نهارا. توفي، يقول الشيخ: توفي غفر الله له ورحمه. فالمقصود أنه لما صار يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صوم يوم وافطر يوم. قالوا: قال: لا أفضل من ذلك. لكن داود عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وما ذكر رحمه الله كان يصوم يوم ويفطر يوما ثم لا ولا يفر إذا لاقى. شوف، انظر الجمع بين المصالح، ولا يفر. ولهذا قال: من صام يوم سبيل الله بعد الله وجهه عنه 70 خريفا. انظر كيف جعل الصوم في سبيل الله، في الغالب أن الصوم في سبيل يكون في سفر، جعله بهذه الدرجة من والمنزلة العالية لمن جمع بين الجهاد والصوم، فجمع بين العبادات. وفي رواية وهي متفق عليها: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر. وفي صحيح مسلم حديث أبي قتادة أنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام فطر يومين وصوم يوم قال: وددت أني طوقت ذلك، يعني ثلث الدهر، يقول عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الأخرى أيضا مثل ما تقدم أنه يعني أن داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، يعني ينام ثلاثة أسداس السدس الأول والثاني الثالث ويقوم الرابع والخامس وينام السدس السادس، وهذا موافق لما صح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح الحاجة ما ألفاه السحر عندي إلا نائم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصيته عليه أوصاه الصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذه أيضا ثبتت عن أبي ذر عند مسلم وعن أبي الدرداء عند النسائي بإسناد صحيح في وصيته عليه الصلاة والسلام عند البرقاني وأن أصلي الضحى كل يوم. حديث جابر رضي الله عنه في صوم يوم الجمعة كذلك حديث أبي هريرة وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه كلها إلا بحديث هريرة، وهذه الحديث في النهي عن صوم يوم الجمعة. في صحيح مسلم لا تخص يوم الجمعة بصوم من بين أيام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. وفي حديث جويري عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصمت أمس، دخل عليه وهي صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ أتريد أن تصومين؟ قال لا. قال فأفطري. في النهي عن صوم يوم الجمعة، لكن النهي عن صومه إذا كان مفردا دون ما إذا أضيف إلى غيره فلا بأس. حديث عمر رضي الله عنه في النهي عن صوم يوم العيدين، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري وصوم يوم العيدين لا يصح، وعند الجمهور صوم باطل خلافا لأبي حنيفة، فمن نذرهما أو صوم فلا يصح نذرهما ولا يصح صومهما لأنه يعود إلى ذات الشيء. والنهي عن الصماء وهي أن يتلفلف في الثوب ويجمع نفسه هذا وأن يبدو شقه، هذا والصحيح يبدو شقه الأيمن كما في رواية عند البخاري. حديث سعيد الخدري تقدم الإشارة إليه يصوم يوما في سبيل الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم في المسجد. تعالى باب ليلة القدر. ليلة القدر لقدرها وعظمها وشرفها ولما يقدر فيها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ليلة القدر في السبع الأواخر أو أريها جمع من الصحابة في السبع الأواخر من رمضان، وفيه أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، دلالة على أن تواطؤ الرؤى واتفاقها على شيء مما هو دليل على صدق ما تواطعت عليه، والتوافق التواطؤ والتوافق في الغالب، حتى في حديث الناس حينما تسمع خبرا فتتوقف فيه، فإذا نقل آخر هذا الخبر وثالث تواطعت الروايات بالمعنى إنك تقطع بوقوع هذا الخبر. كذلك أيضا تواطؤ الرؤى، قال فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، فهي أرجى الليالي، فهي أرجى ليالي القدر هو السبع الأواخر، وسيأتي أنها في الوتر. حديث عائشة رضي الله عنها تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، يعني في 21 23 25 27 27 29. وفي حديث عبادة بن الصامت عند البخاري في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. يعني عبادة تمسوها في 9 في 7 و5، كلها تواردت على تحريها في الوتر. وليلة القدر تكون في الوتر وفي الشفع، ووقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ما يدلك في حديث سعيد الخدري أن ليلة 21، كذلك صحيح مسلم أنها في ليلة 30، وجاء ما يدل على أنها في ليلة 23. وفي هذا الحديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف بعد ذلك العشر الأخير، وكان يلتبس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام، ثم أخرج رأسه من القبة صبيحة 20 فقال إني أرى أني أصل صبيحتها في ماء وقيل، من كان معتكفا معي فليعتكف معي. قال أبو سعيد وكان المسجد قد بني بالجليد وجذوع النخل، فمطرت السماء فوقف المسجد، فلقد رأيت سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيت أثر الماء والطين في أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا وتحقيقا رؤيته إني رأيت المسجد صبيحتها في ماء وقيل. صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف شهرا كاملا يلتبس ليلة القدر قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر، ثم اعتكف العشر الأوسط يلتمسها، ثم أخبرهم أنها في العشر الأواخر. العشر الأواخر في دلالة على أن من صلى فلا يمسح التراب عن وجهه إلا ما يتأذى منه، إنما المسح يكون نفس الأرض، إذا كنت تسجد في تراب تمسح، كما في حديث معاذ بن أبي طالب الدوسي واحدة تسوية الحصى، ولا أنت في حديث عند أحمد جابر ولا أن تمسك عنها خير لك من 100 من كلهن سود الحدب، كلهن سود الحدب. أما الجبهة فتترك، تترك إلا إذا يعني خشي أن تتقدر ثيابه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك يعني. أما إذا عمل فكما فعل عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يزل أثر الماء والطين، وذلك أنه أثر عبادة، قال بعض العلماء إنها أثر عبادة، فحسن أن يتركه، حسن أن يتركه حتى يفرغ من العبادة. من صبح 21 كان، فلهذا كانت تلك الليلة فيما يظهر أنها ليلة 21. حديث الاعتكاف، الاعتكاف هو نزول المسجد للطاعة، قلت تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. اشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة، يكون في مسجد جماعة، ولا يشترط أن يكون جمعة ولو كان اعتكافه يوافق أو صادف جمعته. وفيه أنه اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، وهكذا كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه بعده رضي الله عنهن. وفي لفظ المسلم هذا، وفي لفظ لهما، هذا وفي لفظ لهما كان يعتكف في كل رمضان، يعني كل عام، يعني ليس في جمع، يعني في كل عام، في كل عام يعتكف، وكان اعتكافه في العشر الأواخر إلا ذاك العام الذي اعتكف فيه شهرا كاملا. وجاء أنه اعتكف أيضا عليه الصلاة والسلام، قضى اعتكافه عليه الصلاة والسلام لما فاته الاعتكاف في عام، قضاه من العام الآتي 20 يوما كما في حديث أبي كعب وفي حديث آخر أيضا. فإذا صلى الغد جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الأظهر والله أعلم أن، وفي رواية الصحيح إذا صلى الفجر دخل معتكفه، دخل معتكفه. ليس المراد دخل معتكفه أنه دخل اعتكاف، إنما دخل معتكفه المكان الخاص، لأنه قبة عليه الصلاة والسلام، وكأنه والله أعلم كان في الليل مع مشغول ب، لأنه مشغول بالصلاة وبالذكر، وربما يكون عنده بعض أصحابه. أما بعد الفجر فإنه يدخل معتكف عليه الصلاة والسلام ويتخلى ويتفرغ، وربما يرتاح صلوات الله وسلامه عليه، فكان دخول معتكف بعد صلاة الفجر في المكان الذي خص له عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن يتخذ المعتكف مكان أو يبني له بناء يعني منخوص أو نحو ذلك أو أي بناء، لكن بشرط أن لا يضيق على الناس، أو يكون مكان خاص للمعتكفين كما يفعل في كثير من المساجد اليوم. كل هذا لا بد من شرط أن لا يضيق على الناس ودخل معتكفة. أما نفس الاعتكاف دخوله يكون قبل غروب الشمس أو بعد غروبها على خلاف، لكن أحسن يكون قبل غروب الشمس من ليلة 21 من أراد العشر، ومن أراد اعتكاف ليلة فدخولك يكون قبل غروب الشمس وطلوعك يكون بعد طلوع الفجر، يكون بعد طلوع الفجر حتى يتحقق في حقك اعتكاف ليلة. أو اعتكاف يوم، اعتكاف يوم يكون قبل طلوع الفجر وخروجك بعد غروب الشمس، ولا بأس فيما يظهر الله أعلم أن يكون دخوله بعد الفجر وخروجه عند مغيب الشمس، وكذلك أيضا دخوله مثلا في الليل بعد يعني صلى المغرب، لو مثلا صلى المغرب دخل بعدما صلى المغرب ثم يعني خرج للسحور قبل الفجر، فالذي يظهر أنه يحصل بحق اعتكاف ليلة. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجي النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على أن المعتكف لا بأس أن ينظف رأسه ويغير فيه، لا بأس بذلك، لأن هذا مما يعينه على العبادة، وفيه أيضا أن الحائض لا بأس بهذا منها، ولا بأس أن تدخل يدها في المسجد، ولا بأس أن يخرج المعتكف رأسه، وأنه لا يعتبر خارج المسجد، وفي دلالة على المسجد لا بد منه، ولهذا كان الرسول يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لا بد أن يمكث المعتكف في المسجد إلا لخروج لحاله كما سيأتي. وهي في حجرتها يناولها رأسه، تقول عند أحمد والنسائي فأغسل رأسه وجسده، فأغسل رأسه دلالة على لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، وخاصة إذا كان يمكن أن يغسله مثلا يخرج رأسه مثلا من باب المسجد ويكون مع شيء من الماء ويغسل رأسه، لا بأس من ذلك، يعني حس بتعب وضعف وأخذ معه شيء من الماء في كأس وأخرج رأسه وغسل رأسه، لا بأس، مدى إذا كانت رجلاه قارتين في المسجد لا بأس بذلك حتى ينشط على الذكر والصلاة. وفي رواية، هذه رواية عند مسلم، وكان لا يدخل، يقول خلال الترجيل تسريح الشعر، تسريح الشعر كما تقدم لا بأس من ذلك، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، حاجة الإنسان يعني من الخلاء، وكذلك أيضا ما يدخل فيه الأكل والشرب، والإنسان لا يلزم أن يأكل في المسجد، فلا بأس أن يذهب إلى بيته بطمأنينة لا يستعجل، وإذا مر مثلا في طريق على صاحبه مثلا وعلى الطريق ما في مانع، كان على سيارة وعلى طريقه ما يعني يحتاج إلى أنه يدخل من طريق لطه، فهو على طريقه، لو أنه وقف طرق الباب وسأل عنه لا بأس من ذلك، لأنه لا يعتبر خروجا من اعتكافه، إنما تعريج وهو في طريقه. وكذلك لو كان مريض على طريقه مثلا فلا بأس من ذلك، مع أن الصحيح أنه لا بأس للمعتكف أن يخرج على الصحيح لزيارة المريض، ويخرج أيضا إذا كان من عادة يصلي عليه لا بأس، لأنها عبادات لا ينافي بعضها بعضا، لا ولا يحتاج إلى اشتراط، والقول بالاشتراط لا دليل عليه، قول بالاشتراط لا، وليس هناك دليل على ما ذكروه من الاشتراط للاعتكاف، فالاعتكاف أيسر. ثم في الحقيقة أن تضييقه بالاشتراط قد يضعف جانب الاعتكاف والنشاط المعتكف حينما يعلم أنه كأنه في حبس وسجن، لأن النبي عليه السلام جاءته صفية ثم خرج معها، ومعلم أنها يعني في أمن عظيم في ذلك الوقت يعني، وبيتها قريب يعني بجوار المسجد، حجرتها بيتها بجوار، وخرج النبي معها عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا، وكأنه والله خرج لمؤانستها صلوات الله، لم يخرج لأجل أنها تستوحش وتخاف فيما يظهر، هذا يبعد في ذلك العهد وفي رمضان، الوحي يتنزل في عهد النبي عليه، والبيت قريب وحجرتها قريبة صفية، فالأمر في هذا مما يبين سعة الأمر وهديها عليه الصلاة والسلام، فكانت تأتي إليه وتتحدث معه ثم خرج معها، وهذا في الصحيحين عنها، صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وفي رواية، وهذا عند مسلم، عائشة لأنها فهمت هديه وعرفت هديه عليه الصلاة والسلام تقول: إن كنت لأدخل، إن هذه المخففة من الثقيلة، والدليل عليها دخول اللام على الفعل، ولهذا هي يسمونها اللام الفارقة، لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسعاني إلا وأنا مارة، ما أسعاني إلا وأنا مارة، يعني ما تتحير وتنتظر، لأنها مشغولة بعبادة، مشغولة بعبادة، لكن تحصل المصلحة بالسؤال عنه، مثل هذا لا يضر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، وهذا قد يشم منه أن المعتكف يعني لا يخرج مثلا لجهة، قد وهذا هو الأصل، لكن لو كان من عادته أنه يخرج مثلا لمريض معين يحتاج إليه فهذا لا بأس منه، لا بأس منه. أما أن يخرج بس لأجل اعتكف وليس من عادة ذلك فليس له ذلك. حديث عمر رضي الله عنه فيه صحة نذر الكافر والمشرك العبادة، وأنه يفي بها في الإسلام، ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام أن يفي، وقال عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. وفي رواية: هذه لهما ولهما. وعند مسلم: نذرت في الجاهلية فلما أسلمت، يعني في الجاهلية يعني قبل إسلام الجاهلية، لأن الجاهلية جاهليتان، جاهلية عامة وهي قبل الإسلام، وجاهلية خاصة، وجاهلية حال أيضا، جاهلية بل هي ثلاثة أنواع: جاهلية العامة وهي الجاهلية قبل الإسلام، وجاهلية خاصة كل إنسان قبل إسلامه فهو جاهلية، وجاهلية حال للمسلم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: فلما أسلمت سألت، هذه رواية عند مسلم أنه قال: فلما أسلمت، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه عليه السلام أمره أن يفي الاعتكاف. عند أبي داود من طريق عبد الله مدين قال: اعتكف وصوم، وهذه الرواية فيها ضعف من طريق عبد الله مدين لا تثبت، وفي بعضها يوم وبعضها ليلة، دلالة على أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، هذا هو الأظهر، أن الاعتكاف لا يكون إلا يوم أو ليلة، فليس في اعتكاف مثلا مقدار ساعة كما هو المشهور في المذهب أو جمع من العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة ذكر المرابطة ولم يذكر الاعتكاف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد بعد الفجر كما في حديث جابر بن سمرة حتى طلوع الشمس حسنا، عند أبي داود حسنا أي طلوعا حسنا، ولم يأو اعتكاف ولم يعتكف، وإلا لو كان اعتكاف مشروع لم يفوته ولدل عليه عليه الصلاة والسلام، ودل في أحاديث جاءت في الجلوس بعد العصر وبعد الفجر ولم يأو اعتكاف عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس مشروعا. والأظهر والله أن يضبط بيوم أو ليلة لحديثه في قصة عمر رضي الله عنه في حديثه هذا، حديث صفية تقدم الإشارة إليه، وفي أن لا بأس المعتكف يتحدث، ولا بأس أن يأتيه أهله، أن يأتيه أهله وأن يزوروه ويتحدث معهم، لا بأس من ذلك، لكن التحدث ينشط به، يعني من باب الترويح على النفس والنشاط على العبادة، ويتحدث مع إخوانه، ويكون غالب وقته في استغلاله فيما تيسر في الذكر والصلاة. وذهب بعض العلم: لا بأس من طلب العلم، لا بأس من طلب العلم. وذهب بعض العلم كابن القيم وجماعة إلى أنه يتفرغ للعبادة، وهنا العلم يقول: لا بأس من ذلك. وقد يقال: إذا كان جنس الحديث المباح أنه لا بأس به، فإذا كان أن يستبدل الحديث المباح بالعلم فهو أولى، فهو أولى من ذلك، ما عنا عليه أن يراوح وينظر الشيء الذي يكون أعون له على اعتكافه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال للإنصاري: على رسلكما، إنها صفية، في أن المعتكف يدفع عن نفسه، وبوابه البخاري باب المعتكف يدرأ عن نفسه، وأن الإنسان لا يكون في مواطن الريب ولا يتعرض لها. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة لما رأوا الرسول أسرع خجلا وحياء رضي الله عنهما، لأن معه زوجه، فقال: على رسلكما، إنها صفية. قال: يا رسول الله، قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو شيئا. عند مسلم بن أنس: يبلغ من آدم مبلغ الدم. ولهذا الشيطان خبيث، ربما يعرض في مثل هذا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد الوسوسة، الإنسان يسد باب الوسوسة، سد إياك أن تفتح باب الوسوسة، سدها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعراض عنها، ولأحمد رحمه الله يقول يتلهى عنه فلا يجعل له بابا ويعرض عنه ولا يبالي به، فإنه من أعظم الأعوان والإعانة على كف شره وذهاب كيده، لأنه يقول الشيطان لأصحابه إنه لا يبالي بكم، إنه لم يغلق اعتباره. ولهذا يوصى بالإعراض وعدم الالتفات، وخاصة من يتم شيء من الوسوسة، فإن الشيطان ربما ينشر وربما يدركه، لكن لا يزال في احتراق حتى يهلك ويضعف كيده. وفي رواية جاء تزور في اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، ثم ذهب معها يقربها عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا عند باب أم سلمة ثم ذكر معناه، يعني أن دارها بعد ذلك، يعني حينما حدث الراوي تغيرت الحال، لكن هي دارها كانت غرفة من الغرف كسائر غرف أزواجه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. طيب، في السؤال الأول الاعتكاف، ما هو أقل قدر وما هو الدليل عليه؟ ما هو أقل قدر وما هو الدليل عليه؟ نعم نعم، قل اعتكف يوما أو اعتكف ليلة، أحسن، بارك الله فيك. نعم، مقدار نصاب حبوب الثمار كم مقدارها بالصاع وكم مقدارها بال، ذكرنا مقدار الكيلو ولا لا؟ ولا ما ذكرنا؟ ذكرناها. كم مقدارها بالصاع كم مقدارها بالكيلو؟ مقدار بالصاع وكم مقدارها بالكيلو؟ نعم، مقدار الصاع، لكن السؤال وش قلنا؟ مقدار نصاب ولا لا؟ ها؟ اللي هو زكاة ماذا؟ نعم، هذا السؤال، زكاة حبوب الثمار كم مقدار زكاة حبوب الثمار بالصاع النبوي؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام ليس، قال نعم، وكم الوسق، كم مجموعها، كم الوسق؟ نعم، زيدها قليلا، ها زدها عقدا، ها كم الوسق؟ خمسة أوسق، والوسق كم؟ ست أصاع، والمجموع كم؟ خمسة في ستين كم؟ ما درست حساب؟ لا، لو خمسة كريم جزاك الله خير، بس تثقل على المزارعين أو تخفف الحقيقة. نعم، كم؟ ثلاثمائة. نعم، وبالكيلو كم؟ بالكيلو، الكيلو الصاع مقدار كيلوين ولا لا؟ وثلاثمائة صاع كم المجموع؟ ستمائة ولا لا؟ ما تفضل مع المخال، لا بأس، اجتهدت ولا بأس، كل مجتهد النصيب. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الذي معك؟ حديث عباس، الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد صلوا عليه قبل ذلك، قال دلوني على قبره، وقد صلوا عليه، صفوا معه وصلى بهم. الشيخ معاذ، السلام عليكم. الشيخ معاذ إذا راوس الحديث ولا لا؟ عايش. سلام، سلام، سلام. ولا تحكي عن امرأتك؟ لا لا عائشة قد حرم زوجي لمعاذة. لمعاذة لأن الخوارج يأمرون بقضاء الصلاة. السلام عليكم. أهلا وسهلا حياك الله. شيخ هل ثبت عن عمر الخطاب وعلي وأبو بكر أنهم أنكروا جلسة الاستراحة؟ ما أعرف ما أدري صلاة جلسة الصلاة. أهلا وسهلا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة جلسة الصلاة. صلاة إنها سنة أم إنها سنة عند الحاجة؟ لا ظهر لا ظهر لدينا سنة هذا ظهر لدينا. شيخ بارك الله فيك الصيام الآن إحنا في سنة قاش من طلبة العلم اللي هي 6 أيام من شوال ويتقصد صيام من جمعة. قلنا هل لحاجة؟ قال لا مو بحاجة تقصده. المقصود إنه يصوم قبله. لا لا ما صوم قبله وبعده. يصوم يوم الجمعة من شوال. كل يوم جمعة واحدة يعني؟ لا لا هو عليه 6 أيام من شوال مثلا. إيه إيه؟ ويقول بصوم يوم الجمعة فقط أفرده. 5 أيام. قصد يصوم 6 هو من شوال. أي نعم. يصوم 6 من شوال. أو عليه قضاء. أو عليه قضاء طيب. بيفرد يوم الجمعة. واحدة يعني؟ واحدة لغير الحاجة. لا ما يصلح إفراده. ما يصلح إفراده إلا إذا ضاق الوقت. مثل ما بقي إلا يوم الجمعة. سواء السنة أو الفرض. إيه مثل ما جاء. ما يصلح إفراده إلا إذا ضاق الوقت صح. أو إذا كان حاجة فراغ يعني مثلا. يعني مثل إنسان يعني. احنا تنازلنا معك قلنا فراغك ممكن لا لا هو الاصل انه ما يخصه الحمد لله ولو كان انسان ما يشق عليه يشق حجنا يا شيخ بيش يقول اني انا ما اخص انا اصوم لان من ايام 6 شوال لا لا لان ما قال خصتي النبي النبي في حديث جويريه قالها تصوم من غدا صمتي امسي حتى لو مخصص انا معك يا شيخ قلت انا نفسي هذا كلامك هذا رد لكن هو يقول انا ما اخصص هذا اليوم انما صمت يوم من شوال وفي يوم الجمعه كنت إذا كان لي حاجة نترجم هو, هو, هو القصد إيه؟ القصد إليه التخصيص هو القصد إليه التخصيص أي نعم أحسنت ولا دلّة ظاهر يعني ماذا كان القصد نفسه ولا دلّة ظاهر نعم بارك الله أحسنت بارك الله صوم 6 قبل القضاء السلام عليكم ورحمة الله صوم 6 قبل القضاء والله الأولى أنه يقضي هذا الأولى صام رمضان هذا لا يقضي أول ثم يصوم هذا الأولى هذا الشيخ الكريم نافع من نفاله بس متعلق شيخنا بالمجاهدين كان من أهل البيت هل يأخذ من الصدق يأخذ من الصدقات الصدقات؟ إيه لا بس إلا يأخذ للجهاد نعم إنما يأخذ لحاجته إنما يأخذ لحاجته ولهذا اختلف إيه؟ الأخذ للجهاد لا بأس الأخذ للجهاد لا بأس لأنه لمصلحة عامة لا يأخذ لشيء خاص إيه نعم. هذا للجهاد في سبيل الله إيه. وكذلك ما يتعلق إلا لم يعطى آل البيت من هذه المسألة فيها خلاف هذه المسألة فيها خلاف حينما يعطون من الخمس واحتاجوا جاهز عند الضروره طيب شيخ من كتب منه من كتب فيها من اهل العلم شيخ يعني مطولات المساله التفصيل موجوده في اصناف الزكاه لكن في كتب من اهل العلم مبسوطه موجوده عند شروح الحديث هي مساله مشهوره ومعروفه يعني رفع الله قدرك ولا في صلاه الجماعه الذي لم يدرك صلاته كاملا لكن ادرك الجلوس الاخير مثلا صلاه العشاء هل هو أدرك الجماعة أو والله يصلي مع جماعة الثانية إدراك أنواع إدراك هو أدرك الجماعة هو اللي يدرك الصلاة أدرك الجلوس الأخير يكون أدرك الجماعة بس ما أدرك الصلاة يدرك الصلاة بركعة ويدرك الجماعة إذا جاء قبل التسليم أدرك الصلاة أدرك الجماعة ولا يدرك الصلاة عرفت لكن أيهما أفضل إذا كان الجلوس الأخير وينتظر أن يسلم الإمام هل وينتمم على الجماعة الثانية إن كان الإمام الراتب نعم. إن كان الجماعة الراتب والإمام الجماعة الراتبة نعم. يدخل معهم وإن كانت الجماعة ليس راتب الجماعة الطرقات والمحطات وكان مع واحد وكان هذا في التشهد نعم. فينتظر أولى وأفضل نعم. الله يجزاك الله خير السلام عليكم السلام عليكم شيخ محمد السلام عليكم الله يجزاك خير أثان الصحابة قضاء الوتر بين أذان الفجر وإقامة هل جاء أثان الصحابة في قضاء الوتر بين أذان وإقامة الفجر جاء أثان ذكر حديث النصر المروزي رحمه الله في كتابه قيام الليل لآخر الله أعلم أنه ما قصدوا يعني إنما ربما أنهم يعني تأخروا أدركهم آخر الليل قبل أن يوتروا أدركهم آخر الليل قبل أن يوتروا هذا هو أما أن يقصد تأخيره لا لكن لو كان يصلي ثم طلع الفجر ولم يصلي فلا بأس جاءت فيها آثار كما نبه عليه حمد مصر رحمه الله طب نفس المناظير اللي تدخلنا على الأوردة تنقض الوضوء شيخ؟ لا مناظير ما ينقض الوضوء إلا أنه ماخذ معروفة خروج الدم والشيء كلها قمر لأنها نواقض محدودة ومعروفة ما سواها لا يقول. بالنسبة لمعتكف شيخ انت قررت شيخ أو فهمت من ذات الشيخ أنه يجوز الخروج المعتكف شيخ إذا كان بيخرج لصلاة التراويح لكن المسجد الآخر صوت هجمة لا ما يظهر والله لا, لا خروجي هذا ما يظهر والله يعتكف في المسجد هذا يقول يعتكف في نفس المسجد هذا حتى لا يظهر يعني إنما لو كان يعني اللي نصعب أن الإنسان مريض فلن معادت أن يقوم عليه فهو يخرج من عبادة إلى عبادة أما لو قلنا يخرج كذا ويخرج من الزيارة ما صار معتكف في الحقيقة شيخ صلى الله عليه وسلم الآن إذا كان أنه سلم صلاته قريب من الصواب أنه سلم قيامه وركوعه ورفعه قريب من الصواب والإنسان إذا رفع من الركوع وقال الدعاء المشروع لا يعني أكثر من دقيقة ما يستقر ماذا يقول بعد ذلك إذا قال ملء السماوات من الأرض ثنى مطلقة أو ثنى محددة لا ثنى مطلقة يعني أقول يكثر مثلا ربي الحمد في حديث ذلك رجع لي يقول ربي الحمد ربي الحمد لربي الحمد إيه جعل يدل على أنه لو كرر لو كرر الثنى فهل يكرر المشروع أو يقول ربي الحمد مثلا يكرر المشروع ربنا من السماوات من الأرض أو يقول ربي الحمد أو لا وقال ربي الحمد أو كرر هذا القاعدة أن الشيء يطلق يقول هذا يقول غيره كله ثناء لأن المقصود هو الثناء في هذا سواء كان من هذا أو من غيره مثل ما نقول مثلا بيسي ربه في اللي ربه في اللي وكذا مثلا حديث عائشة سبحانك رب سبحانك اللهم رب عبد الله ما في اللي وكرره وما أشبه ذلك وهل قال الشيخ هذا أولى إطاله وإطلاق الدعاء أو يقول لا يقول المشروع ثم يركع ثم يسجد كيف؟ وهل يقال الإطالة والتكرار من المطلق الثناء أو الانتهاء من المشروع ثم يسجد أو لا؟ لو يختلف كان يصلي وحده وحده نافقين من الليل ويطيل فكونه يجعل إطالته بحسب ركوعه يكون متقارب يعني يكون قيام قريب من ركوعه وأقل وهكذا سجوده شاء الله والله ما قصرت أعطيته ما شاء الله في هذا بدنا ما شاء الله يدخلها من داخل المسجد ولا لا؟ إيه هي متصلة بالمسجد لكنها ودخولها من داخل المسجد مو منها باب خارجية إيه هذا إذا كانت يدخلها من داخل المسجد حكمها حكم المسجد يعني في نفس محيط المسجد في السوق نفسه مثل هذه مثل غرفة هذه مثلا يا الله ما تأخذ حكم المسجد غرفة هذه لأن في غالب موضوعة استقبال ووسم فلا غنى تأخذ حكم المسجد لأنها مفتوح على الطريق والمعتاد أنها لا يقصد بها ولها تكون موضوع جلوس وحديث الله يسعدك فلهذا لا يشدد فيها في خلاف لو كانت غرفة لا متصل أو كانت غرفة مثلا حال البناء اللي بناها قصدها انها تكون غرفه مستقله ما قصد وقفها ما حتى ولو كانت متصل مسجد فلا يضر ولو كان مالها باب كان ما قصد جعلها مسجد جعلها خدمه للمسجد او يعني غرفه مستقله خدمه معينه استقبال نحو ذلك او تناول شيء او راحه مثلا راحه الامام والمؤذن يقول هذه ما قصدها لا باس ولهذا لو يعني مثلا يعني من باب الاحتياط لو وضع مثل بعض الغرف حين بعض الاخوات تحرجون مثلا دخول المسجد مثلا ويحائر تحرج الدرس مثلا الاول يقول لو يكون ما بعد المساجد غرف مستقله منفصله كلها سماعات يكون مجلس محله لا باس يعني في قريه المسجد غرفه والدخول للضروره يا شيخ الدخول للضروره دخول الحائر يعني المسجد للضرورة لا بس بل نفس دخول الحائل دخول الحائل نفسها المسجد للذكر هذا جائز عند بعض العلم يعني بعض العلم يرى أنه لا بأس به ولا بأس أن تدخل المسجد وكانت حائل لطلب العلم شنو أحسن الله إليكم. ويقولون إن ما وذكر أدلة تدل على هذا. ذكر أدلة تدل على هذا إنه يجوز هنا تدخل المسجد ولو كانت حائض خاصة إذا خشني يفوت عليها. ما يفوت. قول قوي وفي أدلة تدل عليها. في امرأة حضرت اليوم فاتصلت معي زوجتي قالت أتت امرأة أخرى قالت لها أنت ما تصلين اقعد عند الباب اقعد عند باب الشارع. والله يا غادي أنا أقول لا بأس ولو تحفظة ولا يمكنها تحصيل العلم إلا بحضور المسجد فلا بأس. تقول ميمونة أنا كانت هنا تدخل المسجد تضع الخمرة تضع الخمرة والجمهور يمنعونه لكن القول بجواز متوجه جيد. نسأل الله عليكم تحروها في خامس تبقى في 70 تبقى هل يدل هذا ان الوتر يكون مثل قائمة تيمية ان الوتر يكون باعتبار الباقي ليس باعتبار وش ترجيحكم لهذا؟ هو ذكروا هذا يعني هل الشهر تام ولا ناقص يعني نعم. الشهر من شهر تام ولا ناقص يعني نعم. يعني مثلا اذا كان تاسعة تبقى في 21 سابعة تبقى 23 خمسة وخمسة وعشرين وإذا تم يكون 26 وإذا تم لكن هذا باعتبار نقصه فيما يظهر باعتبار نقصه لأن ما صمنا رسول مع رسول 29 أكثر مما صمنا معه 30 طيب وإيش ترجع ثم الحين ظاهر يعني التاسعة في الغالب يقول التاسعة أو يكون يعني بعدم حساب الليلة الأولى يعني التاسعة تبقى بدون ليلة يعني كيف المتعبد يجتهد في هذا ولا يعلم يعني هل تم الشهر يتم أو ينقص المتعبد إذا كأراي متيمية ما يستطيع أن يعرف فهذا يدل على أن الوتر يعني يحتمل أن يكون 29 يحتمل أن يكون 22 الوتر؟ أي. لا الوتر يعني اللي يتعبد بالضحك الليلة مثلا إذا دخل الشهر علم أول وخلص ليت 21 ليت 21 اللي في نفس مو باللي في نفس الأمر مثل ما لو ترى رأينا الهلال وقال رأينا الهلال والحق ما رؤي ها تبين صمنا صعب الناس خلاص الصوم يوم يصوم الناس ولو تبين مع ذلك اللي تقعني دانا كذاب ما رأيت بصوم كل قدر حسابتي ما يفهمون يقولوا الحمد الصوم يوم يصوم الناس بالله الحمد شيخنا تحديد ليلة القدر 27 هذا المذهب وفي الحديث صحيح ليلة القدر 27 عند أبي داود لكن محمول على أنه وافق ليلة القدر تلك الليلة هذا الصحيح ولكنها من ضمن الليالي قصة الشيخ بن باز اللي في الحرم الله يكرمك الحرم النبوي الشيخ اللي كان يصوم يوم ويفطر يوم الشيخ كان يفهمك من كلامك الشيخ انه مو بسنة صوم يوم ويفطر يوم لا الشيخ يقول يعني حتى صوم يوم ما كان هو لا بأس لكن في الغالب الإنسان يشق على الشيء هذا ربما أنه يشق وربما أنه يعوق عن بعض الأمور وبعض والشيخ رحمه الله دائما يسبق مسألة الساعة والتيسير هذا يعني وربما أنها أيضا تعرف كل جلساء وأهل وأصحاب تعرف ربما حتى أهل يضايقون مثلا كل ما يشاركهم مثلا يعني ثم في آخر عمره الشيخ صار سارد يقول كل الشيخ نفسه يقول أخي أنا صار يصوت يقول صار يقول ما أشتهي يقول ما أعطيك أشتهي طعام النهار ما أعرف يقول ما أعرف طعام أبدا صار طبيعة ثانية هذه سبحان الله عقوبة قدرية عقوبة لكن على خير هل تترك السنة من أجل هذا؟ تترك السنة من أجل هذا الإيراد؟ كيف؟ أنا تترك السنة أحب الصيام إلى الله صيام داود من أجل هذا الإيراد ترك الطبيعة وكذا لا لا لا هو بس إن القصد لو أن إنسان يصوم يفطر يوم وعلى نشاطه وقوته هذا ما في شيء مثل ما قال عزيز كان لا يفر إلى ذلك يتحصل لكن غالب على عموم الناس ان عند الصيام يضعف خاصه الصوم ولهذا الصوم عباده ليس كغيرها من العبادات يعني لو ان انسان مثلا يعني امره والده ان يترك السنه الراتبه شو نقول؟ يتركها ولا ما يتركها؟ ما أبع. طيب لو قال أبي قال بصوم قال لا تصوم الوضوء بيك تقدم معي. قال بصوم الثاني قال أنا بدي خلاص شاهد بيجي يقول صوم ولا ما يصوم؟ يقول لا الصوم ها؟ تقدم. تفطر. الصوم لا تصوم. للطاعة ومثل ما قال حسن لك أجر البر والصوم. أفطر ولك أجر الصوم. لأن الصوم يطول وفي الغالب يعني. ليش ما منع مطلقا هذه اسمعنا. إذا منع منع مطلقا. لا لا لا لا منع مطلقا هذا هذا ما. من المطر ما ليس له ذلك ولا تصوم أي نافلة هذا ما يمكن هذا يعني يوم واحد صار عارف يعني شيء عارف مثلا وما أشبه ذلك زاد الله استغفر الله ما يمكن سبحانك اللهم استغفرك الله يكرمكم زاد الله السلام عليكم وفضة الأبي والبقاء والبقر والبر والشعير والتمر والزبيب والزبيب يعني بقي واحد ها عروض التجارة العاشر يعني يصير لا عروض التجارة هذه خلاف لكن ما ذكر جماعة هذا شو العاشر هو عروض التجارة غير طاهر لا صحيح إنه ما يمس قول أي ما أربعة ما يمس قول أي ما أربعة